بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، فيدفع إليهم كفاية غزوهم وعودهم ولو مع غناهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقول المصنف رحمه الله تعالى: السابع، أي السابع من أصناف الزكاة الذين تدفع لهم الزكاة وهم مستحقون لها. قال: في سبيل الله، أي يصرف لمن كان في سبيل الله عز وجل. وهذا الترتيب وهذا اللفظ مأخوذان من كتاب الله عز وجل، فإن المصنف رتب مستحق الزكاة كما جاء في آية الأنفال، وأتى بلفظ الآية، وهي أجود من تعبير غيره كصاحب المنتهى وغيره. ثم بين من المراد بهم، فقال: وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان. قول المصنف وهم الغزاة، تعبير المصنف بأنهم هم الغزاة يدلنا على أن مصرف في سبيل الله إنما يكون لهؤلاء، ويلحق بهم ما سيأتي بعد قليل من أن الحج والعمرة في سبيل الله. فحينئذ نقول فإن قول المصنف وهم الغزاة هو تنويع يعطف عليه ما سيأتي في آخر هذا المصرف، وهو الحج والعمرة. وتعبير المصنف بأنهم الغزاة يدل على أن الذين تصرف لهم إنما هم المجاهدون الذين يغزون، دون من يصدق عليهم هذا اللفظ ممن لا غزو في فعله، فإن طلب العلم في سبيل الله ولا يدخل في هذا المصرف. وكذلك تبيين العلوم الشرعية للناس وتوضيحها لهم في سبيل الله بالمعنى العام، لكنها ليست داخلة في هذا المصرف. ولذا صرح العلماء بأن مصرف في سبيل الله إنما يكون للغزاة، ولا يلحق بهم إلا الحج والعمرة، سيأتي دليله. الأمر الثالث والأخير، أن تعبير المصنف الغزاة هل المراد بهم المقاتلون فلا يدخل فيهم المرابطون، أم أنهما يدخلان معا؟ المتأخرون كلهم اقتصروا على التعبير بالغزاة ولم يذكروا المرابطين، ولكن ذكر ابن مفلح في الفروع أنه يتوجه أن الرباط كالغزو فيأخذ حكمه، وقد جاء عن بعض السلف تفضيل الرباط على الغزو كما جاء عن ابن عمر، ومشهور المذهب كما سيأتينا في كتاب الجهاد أن الغزو والقتال أفضل من الرباط. وعلى العموم، فإن ما ذكره ابن مفلح في الفروع أن الرباط كالغزو هو كما قال متوجه، بل لعله مرادهم. وقول المصنف الذين لا حق لهم في الديوان، هذا شرط لمصرف الزكاة إليهم، ومعنى ذلك أن لا يكون لهم رزق أو أجرة يأخذونها من بيت مال المسلمين. وعبر المصنف بالديوان لأنه في العصور المتقدمة كانوا يجعلون ديوانا للجند، فيجعلون للجند أي الذين يقاتلون ديوانا. وأول من ضرب هذه الدواوين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتتابع من بعده على هذه التسمية مع تطوير في طريقة ضرب الدواوين. ثم تكلم بعد ذلك المصنف عن مقدار ما يدفع إليهم، فقال: فيدفع إليهم كفاية غزوهم وعودهم ولو مع غناهم. قول المصنف فيدفع إليهم كفاية غزوهم وعودهم، هذه أمران: الأمر الأول كفاية الغزو وكفاية العود. المراد بالعود هو مؤنة ذهابهم وإيابهم إلى بلدهم، هذا معنى عودهم، فهو اقتصر على الجملة الثانية أو الكلمة الثانية، والمراد بها جميع الذهاب مع العود، أي ذهابهم وعودهم. وأما غزوهم فيحتمل أنه المراد به الذهاب فقط، ويحتمل المؤنة التي يكونون عليها في أثناء فعلهم الغزو لا الذهاب والعود. وقول المصنف ولو مع غناهم، أي ولو كانوا أغنياء فإنهم يعطون من هذا المصرف. ولم أقف حقيقة على قلة قصور خلاف في من اشترط الغنى، فلعل قول المصنف ولو ليست من باب الإشارة للخلاف، وإنما هو من باب الإشارة لاستحضار هذه الصورة. ومتى ادعى أنه يريد الغزو قوبل قوله ويدفع إليه دفعا مراعا فيعطى ثمن السلاح نقف هنا. هذه مسألتان: المسألة الأولى قوله ومتى ادعى أنه يريد الغزو قوبل قوله، سيأتي لنا إن شاء الله التفصيل في من يقبل قوله بأنه مستحق الزكاة بلا بينة، ومن يشترط أن يكون قوله مقبولا ببينة يثبت بها استحقاقه للزكاة، والاستحقاق بأن يدعي أحد الأوصاف الثمانية. ذكر مصنفنا أن من ادعى أنه يريد الغزو قبل قوله، أي قبل قوله بأنه يريد ذلك، فيعطى مؤنة ذهابه وإيابه وغزوه من الزكاة، لأن القول إنما هو في القلب، ولكن من شرط ذلك أن يكون هناك ما يدل على صحة هذا الأمر بأن يكون هناك غزو يعني مقبول ويكون محلا للاعتبار. وهذا معنى قوله قبل قوله، أي قبل قوله بلا بينة. وظاهر هذه الجملة أنه حتى لا يستحلف بيمين، هذا ظاهر كلامهم. المسألة الثانية في قوله ويدفع إليه دفعا مراعى. قوله دفعا مراعى أي أنه دفعا لا يستقر به الملك، فيدفع إليه المال فيراعى، فإن صرفه في الغزو فإنه يكون مصرفا صحيحا، وإن لم يصرفه بالغزو بأن لم يغزو فإنه يرد ذلك المال إلى من أخذه منه. إذن هذا معنى قوله مراعى. ثم شرع بعد ذلك فيما سيقرأه القارئ بعد قليل في مسألة كم مقدار ما يعطى فيما يتعلق بمؤنته. نعم، فيعطى ثمن السلاح والفرس إن كان فارسا. نعم، هذان أمران. أمر الأول قال يعطى ثمن السلاح الذي يستعمله، قال وثمن الفرس، فالفرس مخفوضة بالكسر، وثمن الفرس إن كان فارسا، أي إن كان ممن يركب الفرس وليس راجلا وإنما هو فارس فيعطى ثمن الفرس. ونص هنا على الفرس ولم ينص على غيره من المركوبات، فذكر مرعي أن قولهم هذا يؤخذ منه وعبر بأنه يتجه أن يكون غيره من الحيوانات مثلها، إذا كانت تلك الحيوانات يقاتل عليها كالإبل والفيل في بعض البلدان وغير ذلك، بل وألحق بها السفن التي تكون للجهاد، وفي وقتنا المركبات وغيرها. وهذا الاتجاه الذي ذكره مرعي قواه عبد الحي. قال رحمه الله وحمولته ودرعه وسائر ما يحتاج إليه. لعل هذه الجملة أن تضبط بخلاف ما ضبطها المحقق، فتكون وحمولته ودرعه وسائر ما يحتاج إليه، أي ويعطى ثمن حمولته وثمن درعه وسائر ما يحتاج إليه، فتكون معطوفة على ثمن السلاح والفرس. وبناء على ذلك فإن الحمولة التي تكون على الإبل فيحتاج إليها ومنها المؤنة، وكذلك الدرع الذي يحفظ بها جسده، وسائر ما يحتاج إليه باختلاف الأحوال والأعراف، فإنه يعطاه من الزكاة. نعم، ويتمم لمن أخذ من الديوان دون كفايته من الزكاة. نعم، هذه واضحة، أنه لو أخذ من الديوان ما لا يكفي فيعطى ما يسد الكفاية من الزكاة. إذن ثلاثة أحوال: من كان يأخذ من الديوان كفاية لا يأخذ من الزكاة، الحالة الثانية من كان لا يأخذ من الديوان شيئا فيأخذ من الزكاة كفايته، والثالثة التي أوردها هنا إذا كان يأخذ من الديوان دون كفايته فيتمم له من الزكاة الكفاية. نعم، ولا يجوز لرب المال أن يشتري ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه إليه لأنه قيمة. نعم، نقف هنا. يقول المصنف إن رب المال الذي وجبت عليه الزكاة ليس له أن يشتري من الزكاة ما يحتاج إليه الغازي، فلا يشتري العروض ثم يجعل ذلك العرض للغازي ويسلمه إياه، ولذلك قال لا يشتري ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه، أي ثم يصرف ذلك العرض من فرس وغيره له، لأن هذا من باب القيمة. وقد مر معنا أن الزكاة لا يجوز إخراجها قيمة بل يجب إخراجها نقدا، هذا على مشهور المذهب، ومر معنا الخلاف في هذه المسألة، ولذلك عبر مصنف بقوله لأنه قيمة، هذا التعليل لكي يدخل في هذا الفرع كل ما كان من باب القيمة، كل ما كان من باب القيمة. فلو أن الزكاة كانت زكاة حب وثمار فليس له أن يستبدل الحب والثمار بغيرها لأنها كذلك قيمة للحب والثمار. قال رحمه الله ولا شراؤه فرسا منها يصير حبيسا ولا دارا ولا ضيعة للرباط أو يقفها على الغزاة. طيب، يقول المصنف وليس له شراؤه فرسا، أي لا يشتري فرسا منها أي من الزكاة، يصير حبيسا، حبيسا أي محبوسا وموقوفا للجهاد. قال ولا دارا ولا ضيعة للرباط أو يقفها على الغزاة، فلا يجعل تلك الدار أو الضيعة للمرابطين، أو يجعلها موقوفة للغزاة، غلتها تكون للغزاة. والسبب في منع هذه الأمور كلها أن زكاته في هذه الحال لم يعطها أحدا في مصر في سبيل الله، وإنما جعلها في موقوفة، والموقوف ليس فيه تمليك للمستحق، وإنما هو صرف لغير ملك آدمي، وإنما ينتفع المآدمي بغلته. وفرق المصنف بين الفرس والدار في الوقف، هذا إشارة لما خالف فيه بعض أصحاب أبي حنيفة في التفريق بأن الموقوف إنما يكون العقار دون المنقولات، فأشار المصنف أن المنقول كذلك يمكن وقفه. نعم. ولا غزو على فرس أخرجه من زكاته. أيضا كذلك لا يصح له أن يغزو وهو على فرس هو أخرجها من زكاته. فلو فرضنا أنه يرى جواز إخراج العروض بدلا عن النقد، أو كان يرى أن الخيل فيها الزكاة إذا كانت سائمة كما هو قول أبي حنيفة، فأخرج فرسا من باب الزكاة أو أخرجها من باب القيمة أو لغير ذلك من الأسباب، ثم أخرجها لنفسه ليغزو بها، فنقول لا يصح، لأنه حينئذ ملك نفسه تلك الزكاة، فلا يملك نفسه مباشرة، فلا يعطي نفسه الزكاة، إلا أن يكون هناك واسطة فيعطيها بيت المال وهو العام ثم يردها إليه، فستأتي هذه الصورة بعد قليل. نعم. فإن اشترى الإمام بزكاة رجل فرسا فله دفعها إليه يغزو عليها. نعم، هذا هو الاستثناء الذي ذكرناه قبل قليل، وهو يقول فإن اشترى الإمام بزكاة رجل فرسا فله دفعها إليه يغزو عليها، أي فللإمام أن يدفع تلك الفرس إليه، أي لرب المال الذي اشتريت الفرس من ماله ليغزو عليها. هذا عندما يكون للشخص زكاة فيعطيها الساعي أو العامل أو بيت المال، ثم يشتري العامل أو الساعي أو إمام المسلمين بتلك الزكاة فرسا فيعطيها من بذل المال، فنقول يجوز، لأن هناك قاعدة مشهورة ذكرها ابن رجب وتفريعاتها كثيرة جدا، وهي أن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل ذات العين، أي ذات عين الملك، ذات العين المملوكة. فحينئذ لما صرف المال للساعي فإن الساعي نائب عن الفقير وسائر المستحقين، وعندما ردها إليه فإنها تجوز، وسيأتي تشبيه بصورة أخرى. نعم. كما له أن يرد عليه زكاته لفقره أو غربه. نعم، الكاف هنا تشبيه وليس التعليل، فيقول كذلك يجوز للعامل إذا أخذ زكاة من شخص أن يردها إليه لكونه فقيرا أو لكونه ظالما، إما لدين نفسه ومصلحة نفسه أو لإصلاح ذات بين وهو الغرم لغيره، فيجوز ذلك، لأن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل ذات العين. نعم. ولا يحج أحد بزكاة ماله ولا يغزو ولا يحج بها عنه ولا يغزى. هذه مسألة نقلها المصنف من كتاب الفروع بتقريبا ذات النص، وإن كان هناك تغيير يسير يقتضيه السياق، ونقلت وذكرت أنها من كلام الفروع لأن فيه إشكالا سيأتي إراده. يقول المصنف ولا يحج أحد بزكاة ماله ولا يغزو، سيأتينا بعد قليل أن الزكاة يجوز صرفها في الحج، فلو أن امرأ لم يحج فريضة أو نافلة فأراد أن يحج من زكاة نفسه، نقول لا يجزئه ذلك لأنه لم يعطها أحدا وإنما ردها لنفسه، فحينئذ لا تجزئه، وهذا معنى قوله ولا يحج أحد بزكاة ماله. قال ولا يغزو، أيضا هذه سبقت قبل قليل، بأن الشخص إذا كان عنده مال فاشترى به فرسا فليس له أن يغزو به مباشرة أو درعا أو غير ذلك من الأمور التي سبق الإشارة إليها، فإنه لا يغزو بها لأنه لم يعطي هذه الزكاة لأحد، وإنما أخذها هو لنفسه فكأنه صرفها لنفسه، والشخص لا يتولى طرفي العقد في العقود التي تكون فيها التبرعات، ومنها هذه الصورة. ثم قال المصنف ولا يحج بها عنه، أي فلو كان عاجزا مثلا عن الحج بنفسه فأناب غيره ليحج عنه الفريضة من الزكاة فلا يصح، أو أن الزكاة لم تخرج إلا بعد وفاته، لأن الزكاة دين في ذمة الميت وتبقى متعلقة بماله، فأخرجت بعد وفاته ولم يكن قد حج ذلك الميت، فلا يحج عنه من زكاة ماله التي أخرجت بعد وفاته. إلى هنا لا إشكال فيه. لكن أخيرا قوله ولا يغزى، ومعناها أي ولا يغزى عنه من ماله. ظاهر هذه العبارة كما ذكر الشيخ منصور أنه يؤخذ من هذه العبارة أنه كما يصح الاستنابة عن الحج فإنه تصح الاستنابة في الغزو، ثم قال منصور في شرحه: وفيه شيء، فإن الاستنابة في الغزو ليست يعني مقبولة، فلا يغزو عنه، لأن الغزو إنما يكون من أعمال الشخص نفسه، فلا يغزو أحد عن أحد، ولا يقوم أحد مقام أحد. وتعبير المصنف وتعبير منصور بأن فيه شيء لأنهم يعني مترددة هذه المسألة أو فيها شبه بمسألة إهداء الثواب من جهة، ومن جهة أخرى عدم القيام عن الغير بأفعال الواجبات، والغالب أن الغزو يكون من الأمور الواجبة إما لندب أو يعني مهاجمة عدو، وسيأتينا تفصيله في كتاب الحج. والحج من السبيل نصا، فيأخذ إن كان فقيرا ما يؤدي به فرض حج أو عمرة أو يستعين به فيه. هذه المسألة من مفردات المذهب، وهي الحقيقة من الأمور التي يعني أعمل فيها قول الصحابي، إذ اعتبار أن الحج في سبيل الله ومصرفهم ومصرف الزكاة فيه هو قول جمع من الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعلم لهما مخالف. قول المصنف: والحج من السبيل، أي أن صرف الزكاة في الحج جائز، فتأخذ المصرف السابع وهو في سبيل الله. قول المصنف نصا، أي نص عليه الإمام أحمد، وذلك في مسائل منها ما نقله عبد الله أنه سمع أباه يقول: يعطى من الحج لأنه في سبيل الله، وقال ابن عمر: الحج من سبيل الله. فأحمد احتج بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، وهم العمدة في هذا الباب، وقلت لكم أن هذا من مفردات المذهب أنه يعطى. ثم شرع المصنف في بيان كيف يعطى، وذكر أن هناك قيدين وشرطين لا بد منهما. الشرط الأول قال: يأخذ إن كان فقيرا. هذا هو الشرط الأول، لا بد أن يكون فقيرا، بمعنى أنه لم يجد الاستطاعة. فهنا الفقر ليس الفقر الذي يكون هو المصرف الأول من مصارف الزكاة، وإنما الفقر هنا أمر آخر، والمراد به عدم الاستطاعة للحج. والاستطاعة في الحج هي ملك الزاد والراحلة، فكل من لم يكن مالكا الزاد والراحلة أو المؤنة التي يستطيع بها أن يصل إلى مكة ويحج بها، فإنه يكون فقيرا في الحج. إذن هنا الفقير ليس لأجل الفقر الذي ليست عنده الكفاية من المطعوم والمشروب والكسوة والسكنة وغير الأمور الأربعة والخمسة السابقة، وإنما الفقير هنا يختلف عن الفقير هناك. إذن هذا الشرط الأول، الفقير الذي هو لم يملك الزاد والراحلة في الحج. الأمر الشرط الثاني قال: ما يؤدي به فرض حج أو عمرة. إذن الشرط الثاني لابد أن يعطى الزكاة لمن لم يحج الفريضة، وأما في النافلة فليست مصرفا للزكاة، بل لابد أن تكون فريضة، وهذا هو المعتمد من المذهب. نعم هناك وجه ليس معتمدا أنها تعطى حتى في النافلة، لأن قول ابن عمر وابن عباس عام يشمل الفريضة والنافلة، والحقيقة أن كلامهم وإن كان عاما إلا أنه مخصص بالقواعد العامة في الشريعة، فإن القياس يخصص، ونعلم أن كل مصارف الزكاة إنما هي لأمور واجبة كالكفاية وفي سبيل الله وغير ذلك من المصارف الأخرى. ثم قال المصنف: أو يستعين به فيه، أي يستعين بما أخذه من الزكاة فيه، أي في الحج والعمرة إذا كان واجبين، بأن لا يكون كافيا وحده، وإنما يستعين به ثم في الطريق يتكسب مثلا، أو يكون عنده بعض النفقة، فلذلك فإنه يأخذه. نعم. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر منقطع به في سفر طاعة أو مباح دون المنشئ للسفر من بلده. طيب، لعل نقف هنا يا شيخ. قال: الثامن ابن السبيل، السبيل هو الطريق، يسمى ابن السبيل، هذه كناية عن أنه مسافر، لأن المسافر هو ابن الطريق، ليس ابن لمدينة من المدن التي نزلها. ثم فسره المصنف قال: وهو المسافر المنقطع به في سفر طاعة. هذه ثلاث جمل، الجملة الأولى قوله المسافر، الثانية المنقطع به، الثالثة في قوله في سفر طاعة. الأولى قول المصنف وهو المسافر، عبر المصنف بقوله المسافر فيشمل كل سفر، وذلك أن السفر عند في اصطلاح الفقهاء نوعان، ومر معنا أكثر من مرة: السفر الطويل وهو الذي يبلغ 16 فرسخة وهو 4 برد وهو الذي تقصر فيه الصلاة، والنوع الثاني السفر القصير وهو الذي يصلى فيه على الراحلة وتترك له السنن الرواتب لمن يعني رغب، وكذلك الجمعة، ومر معنا بعض أحكامها، وهو الذي يكون فرسخا واحدا عن البلد. تعبير المصنف وهو المسافر يدل على أن من كان دون السفر القصير لا شك أنه ليس بمسافر، هذا أولا. ثانيا، هل يشمل تعبير المصنف بالمسافر الطويل والقصير أم الطويل فقط دون القصير؟ ذكر ابن نصر الله في حواشيه على الفروع المطبوعة أن ظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق في سفر ابن السبيل بين كونه سفرا طويلا أو قصيرا، ثم قال: ولم أجد من صرح به، لكنه استدرك بعد ذلك وقال: لكن يؤخذ من وصفهم المسافر بأنه المنقطع به أنه اشترط أن يكون السفر طويلا، قال: لأن القصير في حكم الحضر، في حكم الحضر من عدم القصر وعدم الإفطار وغير ذلك. وهذا متجه الحقيقة كلام ابن نصر الله، أن المراد بالسفر إنما هو السفر الطويل فقط لا السفر القصير، هذا هو الظاهر، لأن السفر القصير عادة الشخص يذهب ويعود في, في, في, في, في يومه، فإن الفرسخ على أقصى تقدير لا يتجاوز 8 كيلوات ربما، فهو ليس بذلك البعيد جدا عن البلدة وليس فيه ذاك الانقطاع، فإن المعتاد يمكن أن يصل به. ومن هذا الجملة الأولى وهي المسافر أخذنا حكمها. الأمر الثاني قوله المنقطع به، الضمير في قوله به يعود للسفر، أي انقطع بالسفر، انقطع بالسفر حين ذاك. وهذا الانقطاع ما ضابطه؟ ذكر مرعي أنه يتجه أن يكون الانقطاع عرفا، ولذلك قال عبد الحي في شرحه: وعليه فلا يشترط ألا يبقى معه شيء. إذن فضابط الانقطاع ليس فقد كل النفقة أو العجز، وإنما هو عرفي يختلف باختلاف أحوال الأشخاص والبلدان والأزمنة كذلك، فما عد عرفا أنه منقطع فيتحقق به ذلك كما صرح به مرعي ووافقه عليه عبد الحي في شرحه. والتعبير بالمنقطع هنا استفاد منها ابن نصر الله كما مر معنا قبل قليل أن المراد بالسفر السفر الطويل للقصير، لأن الانقطاع إنما يكون في السفر في الطويل وأما القصير فلا. الجملة الثالثة وهي محل أيضا تفصيل في قول المصنف في سفر طاعة أو مباح، تعبير المصنف بأنه سفر طاعة أو مباح يدل على أن ما عدا هذين السفرين لا يكون مشروعا، فالسفر الطاعة مثل الحج ومثل الجهاد في سبيل الله أو في طلب العلم ونحو ذلك أو العمرة، والمباح مثل التجارة المباحة، أيضا من سفر الطاعة السفر بصلة الرحم وبر الوالدين وهكذا. يقابل هذا أمرا، الأمر الأول ما كان محرما مثل السفر لفعل المحرم، فإنه كما أنه لا يترخص فيه برخص السفر فإنه لا يعطى منقطع فيه من الزكاة إلا في حالة استثناء سيأتي ذكرها. والأمر الثاني المكروه، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف التصريح بأن المكروه لا يعطى الزكاة ولو كان السفر سفر نزهة، وسيأتي في كلام المصنف، وإنما لم أشرحه لأنه سيأتي في كلام المصنف، وأشرت إليه لربط كلام المصنف الذي سيأتينا إن شاء الله ربما بعد صفحتين بموضعه هنا. نعم. ثم قال المصنف: دون المنشئ للسفر من بلده، هذا جملة اعتراضية، يعني أنه إنما يعطى من كان مستديما السفر لا من أراد ابتداء السفر، فلا يعطى شخص يريد السفر إلى بلدة من الزكاة ليسافر ويعود، وإنما من شرع في السفر ثم انقطع فإنه يعطى. ولذلك فإن مسألة الاستدامة والابتداء أحيانا يثبت الحكم في الاستدامة والابتداء، فيعبر عنه الفقهاء إن الابتداء كالاستدامة، وأحيانا يكون الاستدامة لها الحكم دون الابتداء، وأحيانا يكون العكس، يكون الحكم للابتداء دون الاستدامة. فهذه القاعدة وهي قاعدة الاستدامة والابتداء لها 3 صور تختلف من حالة لحالة، وهنا الحكم للاستدامة للسفر لا لابتدائها، فمن أراد ابتداء السفر وليس عنده مؤنة يسافر بها ويعود فإنه لا يعطى من الزكاة، بخلاف من شرع في السفر ولو كان في أوله فإنه يعطى. نعم. وليس معه ما يوصله إلى بلده أو منتهى قصده وعوده إلى بلده ولو ما غناه ببلده فيعطى لذلك. هنا بدأ المصنف لما ذكر شروط ابن السبيل، ذكر أولا أنه المسافر، والشرط الثاني أن يكون منقطعا بسفره وأن هذا الانقطاع عرفي كما جاء في كلام مرعي، والثالث أن يكون السفر سفر طاعة أو إباحة، والشرط الرابع أن يكون السفر قد شرع فيه ولم يكتفي برغبته بإنشائه بل يكون قد شرع في السفر فيكون قد استدام السفر. هذا الشرط الخامس الذي سيشرع فيه المصنف. قال: وليس معه ما يوصله إلى بلده أو منتهى قصده وعوده إلى بلده. هذا متعلق بالانقطاع فيما يظهر، وتفسير الانقطاع قال: وليس معه ما يوصله إلى بلده، فليس معه من النفقة والمال ما يرجع به إلى بلده. قال: أو منتهى قصده وعوده إلى بلده، بمعنى في الصورة الثانية أن يكون قد خرج ولم يصل لقصده الذي يريد أن يصل إليه كالبلدة باء مثلا، فنقول هنا يعطى من الزكاة ما يصل به لقصده وهي النقطة باء، ثم ما يعود به إلى بلده التي أنشأ السفر منها. وهذه إذن حال الأولى قول المصنف وليس معه ما يوصله إلى بلده إذا كان قد أراد العودة، وقوله أو منتهى قصده وعوده إلى بلده إذا أراد أن يكمل سفره ويرجع. قالوا بأنه حينما فارق بلده كان قاصدا هذه الغاية، وهذا القصد قصد معتبر، لأنه إما سفر طاعة أو أنه سفر مباح، وفي منعه وقطع سفره إلى تلك النقطة التي أراد الذهاب إليها ضرر به، فيكون خروجه وعودته بلا فائدة، فلذلك يعطى من الزكاة ما يوصله إلى منتهى قصده ويعيده إلى بلده. ثم قال المصنف: ولو مع غناه ببلده، أي لا يلزم أن يكون غني فقيرا، فلو كان غنيا ببلده فإنه يعطى من الزكاة. وتعبير المصنف بغني ببلده يمكن تطويرها بلغة زماننا، نقول: ولو كان غنيا ببلده لكن لا يمكنه أن يصل إلى ماله. ولماذا قلنا هذا الشيء؟ لأن في وقتنا الآن الغنى الذي يكون في البلد يمكن الوصول للمال عن طريق الحوالات السريعة التي تكون ربما في أقل من دقيقة، بل ربما في لحظات، فحينئذ هذا القيد هو مرادهم، وإلا نصرحوا به لأنه لم يكن واردا عند الأوائل بخلاف ما يكون في وقتنا. قال: فيعطى لذلك، أي فيعطى إذا استوفى الشروط السابقة كاملة، ويعطى المقدار الذي ذكره المصنف. ولو قال رحمه الله: ولو وجد من يقرضه. نعم، قول المصنف ولو وجد من يقرضه هذا إشارة لخلاف المجد، فإن المجد قال لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة إذا كان قد انقطع به الطريق إذا وجد من يقرضه، وخالفه عصريه وهو ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير، فقال إنه يجوز له الأخذ، واعتمد الفقهاء قول ابن أبي عمر. وهذه المسألة نقلها تلميذهما معا، وهو كتيبة أحد الحنابلة الذي له بعض الكتب التي أغلبها فقدت، وإنما وجد منها بعض النقولات. المجد طبعا لم يلتقي بالموفق، لم يلتقيا، وإنما التقى به ابن أبي عمر في مكة، التقيا في مكة في الحج، ولم يلتقي به في الشام، لأن المجد ابن تيمية كان في حران وهي الآن في تركيا تقريبا، وابن أبي عمر كان في دمشق، والتقيا في الحج، ولهم أكثر من مسألة اجتمع فيها ذكرت في كتب التراجم. إذن قول صنف ولو وجد من يقرضه هنا إشارة لخلاف، بخلاف قوله ولو مع غناه، فإن قوله ولو مع غناه في بلده لم يذكر في الإنصاف فيها خلافا. فإن كان فقيرا في بلده أعطي لفقره ولكونه ابن سبيل ما يوصله ولا يقبل أن قال المصنف فإن كان أي ابن السبيل فقيرا في بلده أعطي لفقره ولكونه ابن السبيل، إذن يعطى من الزكاة سهمين، فيعطى لكونه ابن السبيل مؤنة ما يوصله إلى بلده أو يوصله إلى منتهى قصده ثم يعيده إلى بلده، ويعطى لفقره أيضا ما يكفيه ويكفي من يعوله سنة كاملة. إذن فيعطى لسهمين، وسيأتي التفصيل في من يعطى لسهمين، بل يجوز الشخص أن يعطى لسهمين ولثلاثة، فقد يكون إضافة لذلك غارب فيعطى لكونه غارما، ويجوز أيضا أن يكون أكثر من ذلك، وسيأتي الإشارة إليها في كلام المصنف. نعم، قوله ما يوصله هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي يعطى الذي يوصله. ثم ذكر مسألة بعدها قرأتها ولا يقبل، تفضل. ولا يقبل أنه ابن السبيل إلا ببينة. نعم، ذكر هنا المصنف المسألة التي أشرنا إليها في ابن السبيل، فإن ابن السبيل فإنه مر معنا في سبيل الله أنه لا يشترط فيها البينة، لكن هنا في ابن السبيل لا بد فيها من البينة، ولذلك قال المصنف ولا يقبل أنه ابن سبيل إلا ببينة، لا بد أن يأتي ببينة تشهد أنه ابن السبيل، إما شاهدين أو غير ذلك مما يدل على ذلك. وقد تكون البينة إخبارا محضا لا شهادة، فإن كانت إخبارا محضا فيقبل بها شهادة امرأتين، فلا يلزم أن تكون شهادة، فقد تكون إخبارا وله وجه، القول بأنها إخبار لها وجه، وإن كان ظاهر المذهب أنها بينة لا بد فيها من شهادة رجلين. وإن ادعى الحاجة ولم يعرف له مال في المكان الذي هو فيه أو ادعى إرادة الرجوع إلى بلده قبل قوله بغير بينة. قال المصنف وإن ادعى ابن السبيل الحاجة ولم يعرف له في المكان الذي هو فيه أي لم يعرف له مال قبل قوله بغير بينة. هذه الصورة الأولى. قوله ادعى أي ادعى ابن السبيل الذي ثبت عندنا أنه ابن سبيل ببينة، ادعى زيادة على كونه ابن سبيل الحاجة أي أنه مع كونه ابن سبيل ثبتت أنه حاجة وفقر. ثم قام صنف ولم يعرف له مكان مال في المكان الذي هو فيه الذي هو انقطع فيه إما في الطريق أو في البلدة، فإنه يقبل قوله بغير بينة. السبب لأن ابن السبيل الأصل أنه لا مال له، دائما غريب والغريب عادة لا يكون معه مال فهو مستمسك بالظاهر. هذا من جهة الأولى. المثال الذي بعده أو المسألة بعده قال أو ادعى، المراد بمن ادعى أي ابن السبيل الذي ثبت عندنا أنه ابن سبيل، أو ادعى إرادة الرجوع إلى بلده لأنه ما دام باقيا في البلد يكتسب، فقال أريد الرجوع إلى بلدي فأعطوني مؤنة الرجوع، فنقول يقبل قوله بلا بينة. إذن البينة فقط لإثبات أنه ابن سبيل، وأما إرادة الرجوع فإنها أمر قلبي لا يلزم فيها البينة، وأما عدم وجود المال عنده فهو تمسك بالظاهر فلا يحتاج إلى بينة. نعم. قال رحمه الله وإن عرف له مال في المكان الذي هو فيه لم تقبل دعوى الحاجة إلا ببينة. نعم هذا واضح، هذا بمعنى أن تخالف الدعوى ما عرف من الظاهر. قال المصنف وإن عرف أي لابن السبيل الذي عرفنا أنه ابن السبيل له مال في المكان الذي هو فيه، عرفنا أن له مال يخفيه أو مال ظاهر أو باطن لا فرق، قال لم تقبل دعوى الحاجة منه لكي يأخذ مصرف الفقراء أو يأخذ ما يعني يكون به الرجوع إلا بأن يثبت ببينة، لأن هذه الدعوى خلاف الظاهر على الظاهر للناس لأنهم عرفوا له مال، فلا بد من إثبات خلاف الظاهر ببينة تثبت عكس ذلك. بعد هذه المسألة سيشرع المصنف الآن بذكر مسألة مهمة وهي مقدار ما يعطى مستحق الزكاة من جميع الأصناف الثمانية السابقة من الزكاة. الآن انتهى المصنف من حديث ابن السبيل ثم سيشرع في أحكام مشتركة بين الأصناف الثمانية، وشرع بمسألة ما يعطاه المستحق للزكاة منها، ويترتب على المسألة ستأتي حكمان. الحكم الأول أن المبذول له لا يجوز له أن يأخذ فوق القدر الذي سيذكره أهل العلم فيها، وكذلك أن الباذل إذا أعطى فوق القدر الذي قدره أهل العلم فإنه يكون مفرطا وعالما فلا تبرأ ذمته بذلك، وإنما تكون ما زاد عن الحد الذي سيأتي إراده بعد قليل يكون من باب الصدقة ولا يكون من باب الزكاة الواجبة فلا تبرأ. إذن هذه المسألة مهمة جدا. طبعا المصنف سيذكر أغلب مستحق الزكاة، لم يذكر ابن السبيل لأنه ذكرها قريبا، فإنه ذكر أنه يعطى ما يوصله لبلده أو يوصله لمنتهى قصده وما يعيده إلى بلده فقط. أنا أستحضر الصورة الأولى لابن السبيل لأنه ذكرها قريبا فلن يكررها بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله ويعطى الفقير والمسكين تمام كفايتهما سنة. نعم هذه الصورة الثانية، لأن المصنف قال ويعطى كأنها معطوفة على يعطى ابن السبيل، فبدأ أولا بإعطاء ابن السبيل وعرفنا مقداره، ثم بدأ بعد ذلك يذكر الصنف الثاني وهو الفقراء والمساكين. قال يعطى الفقير والمسكين تمام كفايتهما سنة، عبر بالتمام لأن الفقير قد يكون عنده دون نصف كفايته أو يكون معدوما فيحتاج جميع الكفاية، فإن كان عنده دون النصف فيكمل له، وأما المسكين فيكون عنده أكثر من النصف، فيكون عنده النصف أكثر فيعطى النصف فأكثر الذي تكمل به كفايته. طيب عندنا هنا أمور. الأمر الأول عندما قال تمام كفايتهما المراد بهما الفقير والمسكين ومن يعولانه، من يقومون بمؤنته من عيالهم وغيرهم، وهذا سيأتي في كلام مصنف بعد ذلك، لكن مناسب الذكر هنا مهم لمعرفة مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين، فيدخل فيه من يعوله لأنه داخل معه، وهذا تصريح صاحب التنقيح هنا أجود من وضع المصنف لها مسألة بعد ذلك. ينبني على ذلك أن من زاد في إعطاء الفقير والمسكين فوق الكفاية أكثر من سنة لا تبرأ ذمته، ويحرم على الفقير والمسكين أخذها إن علم أنها زكاة، ويترتب على ذلك أنه يعطى ما يكفيه أكله وشربه سنة، هذا أولا. ويعطى ثانيا ما يكفيه مؤنة لباس سنة كاملة؟ كان بعض الفقهاء قديما يقولون إنه يكفي كسوتان، كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، وهذا قد يكون بعرف الزمان المتقدم من جهة، ومن جهة جودة الملابس، فإن جودة ملابس ليست كجودة ملابس المتقدمين ولا أعرافهم كأعرافنا، فربما كانت الملابس أكثر من ذلك في السنة، وهذا يرجع إلى العرف. الأمر الثالث أنه يعطى ما يكفيه سنة فيما يتعلق في سكنه، وذلك يقول العلماء إن الفقير والمسكين يعطى كراء سنة، إيجار بيت سنة كاملة لبيت يسكنه مثله هو وعائلته، فمثل هذا الفقير والمسكين يسكنه فيعطاه، إن كانت عائلته صغيرة أو كبيرة ينظر في حجم البيت من ذلك، وما يكون لا أقل من حاجته ولا أكثر من حاجته. وهنا مسألة أن من أهل العلم من مشايخنا من كان يفتي بجواز بذل الزكاة في شراء بيت من الزكاة، وهذا أول من علمت لم أتتبع أفتى بها الشيخ بن باز، ولعل قوله هذا مبني على فترة ماضية، لأنه جاءت فترة عندنا كان البنك العقاري كل يقرضه وكل الناس يكاد يكون مالكا لمال مالكا لبيت، وقليل من الناس من ليس عنده بيت يتملكه، فكأنه جرى عرف في ذلك الزمان قبل تقريبا 40-50 سنة أو أقل من البنك العقاري، يعني بدأ في آخر التسعينات الهجرية، فكأنه جرى عرف في ذلك الزمان أن الكل يملك بيتا، فبني عليه على أن العرف أن الناس يملكون البيوت، ولكن الفقهاء مصرحون بخلاف ذلك، وأنه لا يعطى التملك الملك، وإنما يعطى من الزكاة ما يكفيه سنة. هنا قالها المصنف تمام كفايته سنة ولا يزيد عليه، ولعل كلام الشيخ بلان على عرف الماضي والآن تغير، فأغلب الناس ربما لا يكون مالكا لبيت، فنقول حينئذ صرف المبالغ الضخمة لشراء بيوت، صرف المبالغ الضخمة من الزكاة لشراء البيوت قد لا يكون متوافقا مع نص الفقهاء وهو صريح كلامهم من جهة، ومن جهة أخرى لا يتوافق أيضا مع المقاصد العامة في هذا الباب، وخاصة في هذا الوقت ربما يكون مقبولا في زمان له يعني ظروفه الخاصة به في أوقات معينة. الأمر الأخير يعطى من الزكاة، أو قبل الأخير يعطى من الزكاة ما يكفيه مؤنة زواجه، وهي المهر وضروريات الزواج التي يتوقف الزواج عليها، فلو أنه لم تسلم المرأة إليه إلا بوليمة فيعطى مؤنة الوليمة إن اشترطوها مثلا، إن كان هناك اشتراط لسكن بيت مواصفات في أثاث البيت معتادة ليس مبالغا فيها فيعطى من الزكاة لأجلها. والأمر الأخير ضروريات الحياة التي تختلف من بيئة لبيئة، في البلدان الحارة المكيفات ضرورة، تخيل أننا هنا في شهر 7 و8 و9 بدون مكيف، وخاصة مع هذه البيوت الإسمنتية قد يكون الشخص يعني جدا شديد، بعض البلدان في المراوح الجو مقبول، قد يكون هناك أيضا ما يتعلق بالفرن الثلاجة وغير ذلك التي تختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان ومن عرف إلى آخر ومن يعني مكان لمكان. إذن كل هذا يتعلق بتمام الكفاية وتقييدها بالسنة، يرجع إليه الأمور الخمسة السابقة، أطلت فيها لأني أظن أن هذه المسألة مهمة بعض الشيء. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والعامل قد أجرة مثله ولو جاوزت الثمن. نعم، هذه المسألة العامل المراد بالعامل العامل على الزكاة وهو الساعي، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، فالعاملون عليها هم المراد بهم، يعطى قدر أجرة مثله، فلا يحاب يعطى أكثر من أجرة مثله دونها إذا كان قد رضي هذا الحق له. قال المصنف ولو جاوزت الثمن، أي وإن كانت الأجرة التي يستحقها مثله أكثر من الثمن ما جابه. وعبر المصنف بقوله ولو إشارة لرواية عن الإمام أحمد أنه لا يعطى إلا ثمن ما جابه فقط أو أقل. وبناء على الرواية الثانية، فقد ذكر المجد في شرحه على الهداية أنه على الرواية الثانية أنه لا يعطى إلا الثمن مما جابه، أن أجرته إن جاوز الثمن ما جابه فيتمم له الباقي من المصالح، يعني من بيت مال المسلمين، ولا يعطى من الزكاة تتمة أجرته، إذن فيعطى، لكن المعتمد الأول كما ذكر المصنف الثالث أو الرابع إذا اعتبر من السبيل الأول الرابع. نعم تفضل. نعم. أو يعطى مكاتب وغارم ما يقضيان به دينهما ولو دينا لله تعالى. نعم، هذا الرابع والخامس من مصارف الزكاة، وهو المكاتب اللي هو وفي الرقاب، والغارم وهو أحد الغارم الذي يشمل الغارم لمصلحة نفسه والغارم لمصلحة غيره. قال يعطيان ما يقضي بهما يقضى به دينهما ولو قل أو كثر. وذلك قال المصنف ولو دين لله عز وجل، سبق معنا ما سبق قبل مسألة أنه تعطى الزكاة لسداد ديون الله عز وجل، وهي الكفارات التي في ذمة الشخص، لأن الكفارات نوعان: كفارات تسقط بالعجز عنها، وكفارات تبقى في الذمة إلى حين الوفاة. فما بقي في الذمة إلى حين الوفاة فإنه يجوز إعطاء الزكاة لأجلها. وكذلك الأولى، لأن ظاهر حديث الرسول أعطى سلمة بن صخر رضي الله عنه الذي وطئ زوجته في نهار رمضان فأعطاه من الزكاة ليكفر، ففي وقتها يجوز إعطاؤه كذلك. وليس لهما صرفه إلى غيره كغاز وتقدم. نعم، هذه مثل ما سبق أن المكاتب والغارم ليس له أن يصرف ما أعطيه لإعتاق رقبته وسداد دين مكاتبته، والغارم كذلك في قضاء دينه سواء كان قد غرم لحظ نفسه أو غرم لحظ غيره، فلا يصرفها في غيرها من المصارف. وكذلك الغازي، هنا قوله كغاز كاف التشبيه، فالغازي ليس له أن يصرفها لحاجته ولو كان فقيرا. أي وتقدم ذكر هذه المسائل سابقا، لكن مفهوم هذه الجملة أن الفقير والمسكين له أن يصرف ما أعطيه لفقره ومسكنته لغير تمام كفايته، فيجوز له أن يصرفها مثلا في سداد دينه، يجوز له ذلك، فهذا جائز لأنه تملكها تملكا مستقرا. نعم. والمؤلف ما يحصل به التأليف. نعم، هذا السادس وهو المؤلفة قلوبهم، فإنه مرده إلى ما يحصل به التأليف ويقدر ذلك ولي الأمر. نعم. والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر. نعم، هذا السابع وهو في سبيل الله الغازي، فما يحتاج إليه في غزوه ذهابا وإيابا، وكفاية غزوه من ثمن سلاح وفرس ودرع ونحو ذلك، فإنه يعطى وإن كثر. نعم. ولا يزاد أحد منهم ولا ينقص عن ذلك. قوله ولا يزاد أحد منهم أي لا يجوز الزيادة عليه من الزكاة، وينبني على قوله ولا يزاد أحد منهم أن من أخذ على أنها زكاة أثم، ومن بذل ومع علمه أنها زيادة عن الكفاية لم تبرأ ذمته. هذا الأمر الأول. قوله ولا ينقص عن ذلك أي ولا ينقص عن ذلك ليس من باب يعني الوجوب، وإنما ينقص لا تحصل الكفاية بأقل من ذلك، إذ الزكاة لا يلزم أن تغني الشخص بعينه، وإنما يعطى منها ما كفاه. نعم. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. نعم، قول المصنف ومن كان ذا عيال، المراد بهذه الجملة فقط الفقراء والمساكين دون من عداهم. وذلك قلت لكم قبل قليل أن الأنسب أن تنقل لأول جملة في قوله ويعطى الفقير والمسكين تمام كفايتهما ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، لأن لا تعود للجميع، وإنما العبرة بالفقير والمسكين دون من عداهم. وقد شرحت هذه الجملة أن العيال يدخلون في حكم الشخص لأنه تجب نفقتهم. نعم. ولا يعطى أحد منهم مع الغنى إلا أربعة: العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين ما لم يكن دفعها من ماله وتقدم. نعم، هذه مسألة من لطائف هذه التي يسميها العلماء بالاستثناء، وبعضهم يعدها من الخصال. علم الخصال علم متقدم، ألف فيه أول من ألف، أو ألف فيه بغداديون كثيرا، وألف فيه جماعة المالكية، وحكاهم القاضي أبو يعلى ثم تلامذته من بعده كابن البنا وغيرهم، فألفوا كتابا في الخصال والأنواع. الخصال هو أن يذكروا الخصال التي التعديدات المستثناة من كل من قاعدة كلية، أو يذكر الأقسام المتعلقة بالوصف الواحد. هذه قاعدة، وهي أن كل مستحق للزكاة إذا كان غنيا فإنه لا يعطى. المراد بالغنى هنا الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة، وهو ملك الكفاية كما مر معنا. قال المصنف ولا يعطى أحد منهم مع الغنى إلا أربعة، أورد أربعة وهو العامل لأنها أجرة، والمؤلفة لأن المقصود يعني كفاية شرهم ونحو ذلك، والغازي لأنه مر معنا أن الغازي يعطى ولو مع غنى، والغارم لإصلاح ذات البين إن لم يكن قد بذل الدين في ذمته، ولذلك قال ما لم يكن دفعها من ماله، ما دام الدين في ذمته فإنه يعطى، وإن كان دفعها من ماله هو فإنه لا يعطى. وتقدم أي شرح هذه الأمور الخمسة، وإنما أوردها المصنف يعني جمع المتفرق، وهذه الحقيقة من الأشياء اللطيفة التي عني بها المصنف الإقناع، وهي قضية التقاسيم، ومنها هذه الصورة. هناك صورة خامسة فاتت وذكرها المصنف قريبا قبل قليل ذكرناه وهي ابن السبيل، فإنه يعطى وإن كان غنيا في بلده، وقد عبر به المصنف قبل قليل، فلعلها يعني اكتفى أو ترك ذكرها لأنه ذكرت قبلها ربما. نعم. وإن فضل مع غارم ومكاتب حتى ولو سقط ما عليهما بإبراء وغيره وغاز وابن سبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده. نعم، هذه المسألة هي متعلقة بمسألة من أعطي شيئا ثم إن ذلك من الزكاة، ثم إن ذلك الذي أعطاه أعطيه ذلك الشخص فضل عن حاجته، ليس ابتداء هو فوق حاجته، بل أخذه على أنه من حاجته، ثم طرأ طارئ فوجد ما يكفيه، وحينئذ فضل بعض الحاجة. هذه تختلف عن المسألة السابقة، لكن وإن كان بينهما نوع تشابه، هذا الفرق بينهم من حيث الصورة. من حيث الحكم سبق معنا أن من أخذ فوق كفايته التي سبق ذكرها قبل قليل وما يعطاه لا يجوز له الأخذ ويجب رده. أما في هذه الحالة فإنه يقسم إلى حالتين، بعضهم يلزمه الرد وبعضهم لا يلزمه الرد. يقول المصنف: وإن فضل مع غارم هذا الأول، ومكاتب هذا الثاني، وغاز وهذا الثالث، وابن سبيل هذا الرابع، شيء أي من الزكاة بعد حاجتهم لزمهم رده. هذه هؤلاء أربعة يلزمهم الرد. ثم قال: كما لو أخذ شيئا لفك رقبته وفضل منه فإنه يلزمه الرد. إذن هؤلاء هم الذين يلزمهم الرد. أشرحها قبل أن نرجع للجملة التي بعدها. قوله: إذا فضل مع غارم، شخص أصلح ذات البين بين الناس ثم أعطي ما بقي في ذمته مبلغا ما فسدد الديون التي في ذمته، فإذا به قد بقي مبلغ لم يأخذه تكسرا وإنما ظن ذلك، فإنه يلزمه الرد. ومثله المكاتب الذي عليه أنجم. قال المصنف: حتى ولو سقط ما عليهما بإبراء وغيره، أي ليس ظنا منهم أن الحساب خطأ، وإنما أسقطه الدائن أو أسقطه مالك العبد بالإبراء فعفوا عنه، أو بغيره. ما معنى بغيره؟ بمعنى أن ذلك الغارم والمكاتب قضوا دين الغرم ودين المكاتبة من غير الزكاة، من مال آخر لهم، لأن قلنا قبل قليل أن الغارم والمكاتب ليس له صرف الزكاة التي أعطيها لأجل فك الرقاب وسداد الدين في غيرها، فلو صرفها من غيرها لزمه الرد. طبعا هنا عبر المصنف بقوله ولو، لأنه نقل في الإنصاف أن عن أحمد رواية قال: وعنه لا يسترد فيه، أي فيما لو أبرئ، فيما لو سقط الدين بإبراء ونحوه. قال: أطلقه مع الرواية الأخرى صاحب الحاويين وهو أبو طالب البصري. إذن هذا الثاني. الثالث الذي يرد: الغازي الذي أخذ مالا للجهاد وبقي في يده لم يعني يستعمله فيرده. الرابع: ابن السبيل. طبعا الغازي يرد المال ويرد كذلك غيره مما قد شري بالمال كذلك. الرابع: ابن السبيل أعطي مؤنة لعوده فبقي مال، عاد وبقي في جيبه مال فيلزمه الرد. قال: وابن السبيل شيء بعد حاجته، شيء من الزكاة التي أخذها بعد حاجته في سداد دين الغرم والمكاتبة والغزو والعودة لابن السبيل. قال: لزمهم رده. تعبيرهم لزمه رده صرح أغلب أصحاب الإمام أحمد أنه يلزمهم رده لصاحب المال، وقال بعضهم مثل ظل أجر لم أكن واهما قال: ويلزمه رده لفقير أو لمحتاج آخر، ولكن قالوا لعل مراده أن يرده لصاحب المال لكي يصرفه بنيته، لا بد من نية صاحب المال. قال المصنف: كما لو أخذ شيئا لفك رقبته وفضل منه فإنه يأخذ نفس الحكم. نعم. وإن فضل مع المكاتب شيء عن حاجته من صدقة التطوع لم تسترجع منه. نعم، هذا باب المقابلة، فالمكاتب إذا بقي معه زكاة واجبة لزمه ردها، وأما إن كان قد أعدي صدقة تطوع فإنها تبقى له، لأن صدقة التطوع بابها أوسع. نعم. والباقون يأخذون أخذا مستقرا فلا يردون شيئا. نعم، قال: والباقون أي باقي الأصناف السابقة، باقي المستحقين من غير الأصناف السابقة وهم الفقراء والمساكين والعاملين على الزكاة والعاملون على الزكاة ومن أعطي تأليفا لقلبه. قال: يأخذون أخذا مستقرا. في الدرس الماضي مر معنا أن أخذهم للزكاة قسمان، منهم من يأخذ أخذا مستقرا ومنهم من يأخذ أخذا مراعا، وهو الغير المستقر، مرت هذه القاعدة في الدرس الماضي، كل من أخذ أخذا غير مستقر فإن ملكه يكون مراعى. من ثمرتها هذه المسألة وهو إذا فضل عن حاجته شيء فيلزمه رده. نعم. ولو ادعى الفقر من عرف بغنى أو ادعى إنسان أنه مكاتب أو غارم لنفسه لم يقبل إلا ببينة بخلاف غاز. نعم، هذه مسألة إثبات استحقاق الزكاة، من الذي يلزم فيه البينة ومن الذي لا يلزم فيه البينة. بدأ أولا بمن يلزم بإثبات دعواه استحقاق الزكاة البينة، قال أولا لو ادعى الفقر من عرف بغنى، ادعى الفقر أو المسكنة وهو المصرف الأول والثاني مصارف الزكاة، فلا يقبل قوله ذلك ما دام قد عرف بالغنى إلا ببينة، وسيأتي مقدار البينة فيه. الأمر الثالث، قال الثالث أو الثاني يعتبر أن الفقر يشمل الفقير والمسكين، قال أو ادعى إنسان أنه مكاتب، هذا مصرف في الرقاب، فلا يقبل ذلك إلا ببينة تشهد أنه قد كتب من سيده. الأمر الثالث والرابع لا مشاحة، قال أو غارم لنفسه، غارم لنفسه يعني أن عليه دينا قد استدانه في أمر مباح، قال لم يقبل إلا ببينة، والبينة في الأول ثلاثة لابد أن يأتي بثلاثة رجال، وفي الثاني أنه مكاتب وأنه غارم لنفسه، ظاهر كلامهم أنه لابد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتان، هذه قاعدة بالبينة إذا أطلقت البينة، وخاصة أن هذه البينة من الأمور المالية فيقبل فيها شهادة النساء. قال بخلافة غاز، لأن الغازي لا يشترط له بينة كما مر معنا في درس اليوم، إذا ادعى أنه يريد الغزوة فبمجرد نيته فيعطى. كذلك أيضا مر معنا ولم يذكرها المصنف مما لا تشترط له النية، ابن السبيل إذا أراد العودة إلى بلده وقد ثبت أنه ابن سبيل فلا تشترط له البينة كذلك، وهذه مرت معنا قبل قليل كان المصنف. نعم. ويكفي استشار الغرم لإصلاح ذات البين فإن خفي لم يقبل إلا ببينة. نعم. الأمر الرابع الخامس وهو قضية الغارم لحظ غيره، وهو الغارم لإصلاح ذات البين، أفردها المصنف لأن البينة التي فيها لا يلزم أن تكون شهودا وإنما يكفي فيها الاستفاضة، قال ويكفي اشتهار الغرم لإصلاح ذات البين، عبر المصنف بالاشتهار ومراده الاستفاضة، أي أن الاستفاضة تنزل منزلة البينة، فلا يلزم شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان، بل يكفي استفاضة أن فلان أصلح بين الناس، لأن مثل إصلاح ذات البين وتحمل الحمالة لأجله مما يستفيض ويشتهر، وذلك هنا عبر المصنف بالاشتهار وغيره عبر بالاستفاضة، وعبارة صاحب الإنصاف إن ادعى أنه غارم لإصلاح ذات البين فالظاهر يغني عن إقامة البينة، الظاهر نبع عن الاستفاضة والاشتهار. قال فإن خفي أي لم يكن مستفيضا عند الناس، أي خفي أنه قد غرم لإصلاح ذات البين لم يقبل إلا ببينة بشاهدين. نعم. والبينة في من عرف بغنى ثلاثة رجال. نعم، سبق معنا وشرط لها قبل قليل أن النوع الأول وهو لو ادعى الفقر بعد معرفة الغنى لا يقبل إلا بشهادة ثلاثة رجال، كما جاء في حديث الهلالي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لك ثلاثة من ذوي الحجة من قومك. ما عدا ذلك البينة في إثبات أنه مكاتب أو إثبات أنه غارم لنفسه أو إثبات أنه غارم لإصلاح ذات البين ولم يكن ذلك قد استفاض، فلا بد فيه من شهادة رجلين والظاهر أو رجل وامرأتان، لأن هذه حقوق مالية والحقوق المالية تقوم فيها شهادة المرأتين مقام الرجل. نعم. وإن صدق المكاتب سيده أو الغارم غريمه قبل وأعطي. نعم، هذا الأمر السادس وهو ادعاء الثالث اللي سبق ذكره وهو المكاتب، أن المكاتب سبق معنا أنه لا بد أن يثبت ببينة، يستثنى من ذلك صورة واحدة إذا صدقه سيده، قال وإن صدق المكاتب سيده، قال نعم أنا كاتبته، فهذا إقرار من سيده بالمكاتبة، أو صدق الغريم غريمه قال نعم أنا لي دين عليه قبل وأعطي، لأن عادة أن المكاتب ومكاتبته لعبده لا يطلع عليها غيرهم أو في صور كثيرة، وكذلك في الديون. هذا الكلام ذكره المصنف يشكل عليه كلام يقع عند في زماننا كثيرا، في رمضان يأتي بعض الناس ويدعي أن عليه دينا فيتفق مع زميل، طب بعض الناس الذي هو قليل ديانة، لا أقصد صادق الديانة وإنما بعض قليل الديانة المجهولين مجهول الحال أقصد، يدعي أن عليه دينا ثم ربما اتفق مع زميله أنك ادعي علي بالدين، فقديما كان يرفع للمحكمة لإثبات الدين وحاليا أيضا عن طريق محاكم التنفيذ أن يكون هناك سند لأمر، والآن سند الأمر يأتي عن طريق الناجز اللي هو موقع وزارة العدل، ثم يسدد عليه دينا ثم يرفعه تلقائيا لمحكمة التنفيذ دون حكم من قاضي الموضوع الأول، ويسجل عليه أن عليه دينا والدائن صاحبه، ثم بعد ذلك بعد ما يصدر عليه حكم التنفيذ بالسداد يرفعه للجهات والجمعيات التي تسدد الديون عن الغارمين لمصالح أنفسهم. وهذا أصبح عند بعض الناس مجهولي الحال والعين كثيرا عند بعضهم، فظاهر كلامهم أنه يقبل ويعطى وإن كان كذلك، لكن ذكر الشيخ منصور وجه في غاية القوة وخاصة عند فساد الزمان. قال منصور: وفي وجه لا يقبل بمجرد تصديق الغارم لغريمه، قال: وفي وجه لا يقبل لجواز تواطئهما على أخذ المال. وهذا الوجه الذي ذكره منصور قد يكون مقبولا عند الجهالة بحال الدائن والمدين من جهة، وأيضا عند فساد الزمان بوجود كثرة المدعين والتساهل في أخذ أموال الناس وخاصة في الزكوات. وبناء على ذلك فلا يجب أن ننتبه في قضية بعض الجمعيات تقول إن فلان عليه دين وإن كان مع حكم واجب النفاذ صادر محكمة التنفيذ، فلا بد من انتباه لأمرين: سبب الدين سبق معنا في الدرس الماضي، وأيضا أنه إثبات الدين قد يكون بمجرد التصديق. نعم، قد يكون إن كانت الجهة الدائنة من المعروفة من جهة التمويل التي لا يكون فيها تلاعب فهذا قد يكون مقبولا ما يحتاج إلى تصديق، ولكن في غيرها قد يحتاج إلى تصديق، قد يحتاج إلى بينة ولا يكتفى بالتصديق. نعم. قال رحمه الله: وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قوبل قوله. نعم، قوله وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى هو أساسا فقير، فالظاهر عدم وجود المال عنده، فإنه يقبل قوله أي بلا بينة. ودائما إذا قيل إنه لا يقبل قوله فالأصل أنه بلا يمين، هذا هو الأصل. ولذلك قال بن فيروز الشيخ محمد بن فيروز إنه يقبل قوله هنا وفي غيرها مما سبق ظاهر كلامهم بلا يمين، وهو الظاهر، لا يحتاج أن يحلف أنه فقير، وإنما ادعاءه فقير وقد عرف أنه لا مال عنده مقبول حينئذ. نعم. وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه ولو لم يملك شيئا. إذا صار عندنا ثلاث حالات: من عرف غنى ثم ادعى الفقر لا يقبل إلا ببينة، من عرف عدم غنى وادعى الفقر فيقبل قوله بلا بينة، حالة ثالثة من جهل لا أعرفه، شخص ادعى الفقر وهو مجهول سيأتي حكمه بعد ذلك. فقط أنبه لكي تكون القسمة كاملة في أحوال من يدعي الفقر هل تلزم البينة أم لا. تفضل شيخ. وإن كان جلدا، قال رحمه الله: وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه ولو لم يملك شيئا. طيب، قال: وإن كان جلدا أي قويا في بدنه وعرف له كسب أي أنه يستطيع أن يكتسب بحمل أو بصنعة أو بغير ذلك، قال: لم يجز إعطاؤه من الزكاة ولو لم يملك شيئا. والحديث صريح فيها حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فهذا صريح أن صاحب الاكتساب إن كان قادرا على الاكتساب، نعم قد يكون قوي لكنه لا يستطيع الاكتساب لسبب أو لآخر، مثل عدم وجود مثلا المهنة التي يحسنها، عدم وجود من يطلبها أو وجود مثلا عمالة كثيرة أو غير ذلك. نعم. فإن لم يعرف وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين إذا لم يعلم كذبه بعد أن يخبره. نعم، قال: فإن لم يعرف أي لم يعرف له مال وذكر أنه لا كسب له، ذكر أنه من غير ليس له كسب، قال: أعطاه من غير يمين أي صدقه من غير يمين ولا يلزمه بينه إذا لم يعلم كذبه. إذا لم يعلم هنا بمعنى ليس القطع وإنما أيضا الظن، فإن هنا يعلم بمعنى يغلب على الظن كذلك، لكن هناك شرط، هذا هو المجهول. والحالة الثالثة هذا هو الشرط: بعد أن يخبره. تفضل. نعم. بعد أن يخبره وجوبا في ظاهر كلامهم أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. طيب، قال: بعد أن يخبره، إذا كان الشخص مجهولا ولم يعرف له مالا وذكر أنه ليس له كسب، ليس قوي البدن يستطيع أن يكسب بحمل متاع وغيره فيكون مستأجرا من غيره، ولم يكن عالما أنه كاذب في دعواه أو غلب على ظنه كاذب في دعواه مثل أن يراه قوي البدن أو نحو ذلك، جاز له أن يعطيه من الزكاة، لكن بشرط، قال: بعد أن يخبره وجوبا في ظاهر كلامهم، يعني يجب عليه أن يخبره بذلك. هنا قوله وجوبا في ظاهر كلامهم، ذكر الشيخ تقي الدين بن قندس في حاشيته أن هذا الوجوب الذي في ظاهر كلامهم أخذ من قولهم أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وعبارة بعضهم أخبره وأعطاه. قال ابن قندس وهذا ظاهره أنه لا يجوز الإعطاء بدون هذا الإخبار فيكون واجبا، فظاهر كلامهم ما دام واجبا فإن أعطاه من غير إخبار فإنه لا تبرأ ذمته لأنه جاهل حاله، لم يغلب يعني لا يعرف ما هو الرجل، وإنما غلب على ظنه لم يعلم ويغلب على ظنه أنه كاذب، لكن لا يعلم حاله على سبيل الظن أو يعني أو القطع. نعم. أنه لا حظ فيها، أنه لا حظ فيها لغني، فيجب عليه أن يقول لا حظ فيها ترى الزكاة، هذه زكاة، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، القوي المكتسب لا يجوز إعطاءه. ومن اللطائف أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كان ينقل عنه المشايخ أنه يقول المرأة إذا سألت فأعطها مطلقا لأنها ليست مكتسبة فتعطى، ولأنها ربما لو منعت لربما يعني استغلت في أمر معين محرم، فيقول كلما رأيت امرأة سائلة فأعطها، هذا كلام الشيخ محمد الأمين وينقلون عنه المشايخ دائما. هذه قضية القوي المكتسب هي ليست قوية المكتسب، المرأة غالبا ربما في أعراف معينة تغيرت في بعض البلدان وفي بعض الأزمنة. نعم. وإن رآه متجملا قبل قوله أيضا قبل قوله أيضا، لكن ينبغي أن يخبره أنها زكاة. نعم. قال وإن رآه متجملا، قوله رآه متجملا يعني أنه عليه ليس هيئة الفقر، ثياب خارقة ومهترئة ومتقطعة، ولكن الرجل متجمل، التجمل لا يدل على الغنى دائما. نعم الثوب الرافه الرفه يدل على ذلك، لكن التجمل هذه أمر من الله عز وجل، فبعض الناس قد يكون ثيابه غالية لكنه فيه بذاذة الإيمان، كما جاء عند الترمذي البذاذة وحسن الخلق صفتان الإيمان، صفات الإيمان أو نحو ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي. فبعض الناس قد يكون مهما لبس لو ثوبا رخيصا يكون فيه التجمل من خلقة الله عز وجل أولا. أمر الثاني بعض الناس قد يكون متعففا فلا يظهر شدة الفقر، ولذلك قام صنف وإن رآه متجملا ضبطها معكم أو معنا في الكتاب قبل قوله أيضا، لعلها قبل لأن الجملة قبلها مبنية على ما جهل فاعله فتكون كذلك، أي يقبل قول ذلك الرجل الذي جاء متجملا أنه فقير وأنه لا كسب له قال لكن ينبغي أن يخبره أنها زكاة، لابد أن يقول له ترى هذه زكاة، فحينئذ يقول هي زكاة، وأنه أيضا لا حظ فيها لغني ولا لفقير مكتسب. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى أن مرعي ذكر اتجاها أن التعبير بأنها زكاة إنما يتجه الإخبار إذا كان ذاك الآخذ جاهلا للحكم أو جاهلا للحال، جاهلا للحكم بأن لا يدري أنه تحرم عليه الزكاة، وجاهلا للحال أنها لا تحرم عليه أو أنها لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، أو جاهلا للحال لا يدري أن هذا المال زكاته. وأما غير الجاهل فقد ذكر مرعي أنه لا يلزم التصريح لأنه عارف وهو ادعى الفقر فيعطى من غير إخبار، هذا اتجاه ذكره مرعي بخلاف ما ذكر مصنف أنه يجب وأطلق. المسألة الثانية أن تعبير المصنف وإن رآه متجملا مفهومها أنه إن رآه على هيئة فقير، يعني دلت القرائن في لبسه وهيئته أنه فقير وأنه غير مكتسب، وذكرت لكم كلام الشيخ محمد في أن المرأة في الأصل أنها غير مكتسبة فهذه هيئة تدل على ذلك، فإنه يعطيه من غير إخبار، ما يلزمه أن يخبر إذ الظاهر قد يدل على ذلك مع الدعوة مع عدم العلم بكذبه، فلا يلزم حينئذ. من باب أولى إذا علم أو غلب على ظنه أنه فقير فإنه في هذا الحال لا يلزمه الإخبار، بل أفضل أن لا يخبره لكي لا يكون مؤذيا لأخيه المسلم. قال رحمه الله والقدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر، فلا تمنع المرأة من أخذ الزكاة إذا كانت ممن يرغب في نكاحها وتقدر على تحصيل المهر بالنكاح ولا تجبر عليه. نعم. يقول المصنف إن الاكتساب مر معنا أن هناك أشياء ليست من اكتساب، فالسؤال ليس كسبا، لو قلنا أن الشخص يستطيع أن يطلب الناس ليس كسبا، السؤال للواجب أو السؤال للمندوب، مثل نقول اذهب لفلان من الأغنياء واطلب منه شرهات أو اطلب منه يعني عطيات، نقول إن السؤال ليس حرفة وليس كسبا لأنه مذموم. الأمر الثاني أن من ما ليس بكسب هو البضع، ويشمل ذلك صورتين أورد المصنف صورة سأذكر صورة ثانية. قال: والقدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر. الصورة الأولى بأن تتزوج المرأة. قال: فلا تمنع المرأة من أخذ الزكاة إن كانت ممن يرغب في نكاحها وتقدر على تحصيل المهر بالنكاح، لأن إن حصلت المهر صارت غنية فلا يلزمها ذلك. ولذلك قال: فلا تجبر عليه، فلا تجبر على الزواج لأجل تحصيل المهر. الصورة الثانية العكس، أن يكون الرجل فقيرا وعنده زوجة ميسورة، فلا نقول يعني أعضل الزوجة لتختلع فترد لك عوضا فتغتني به، فنقول لا يجوز ذلك، لأنه لا يجوز اكتساب المال بالعقد على البضع أو بفسخ النكاح على البضع لأنه ليس كسبا. نعم. وكذا لو أفلست أو كان لها أقارب يحتاجون النفقة وتقدم إذا تفرغ. قال: وكذا لو أفلست، فإنها لا تجبر أيضا على الزواج. أو كذا لو كان لها أقارب يحتاجون النفقة فلا تجبر على الزواج لأجل أن تنفق على أقاربها أو لسداد دينها الذي حكم بإفلاسها لأجله. وتقدم إذا تفرغ القادر لطلب العلم وتعذر الجمع أنه يعطى. يعني تقدم معنا في الدرس الماضي أن القادر على طلب العلم هو قادر ليس مجرد دعوة، وتعذر الجمع بين طلبه العلم الشرعي وبين كسبه بمهنة وحرفة فإنه يعطى. ولذلك قال صاحب التنقيح: لا يعطى قوي مكتسب إلا إذا تفرغ للعلم وتعذر الجمع. فهذه الصورة الوحيدة التي يعطى فيها القوي المكتسب وهو إذا كان منشغلا بالعلم الشرعي. نعم. فإن ادعى أن له عيالا قلد وأعطيه. نعم، هذه عطف على الجملة الأولى في قول المصنف: وإن ادعى الفقر من لم يعرف الغنى، من لم يعرف بالغنى قبل قوله. فنقول: وإن ادعى الفقر أو ادعى عيالا. ادعى الفقر هو وادعى أن له عيالا، ففي الحالتين يقبل قوله. فقول المصنف قلد أي قبل قوله بلا يمين كما سبق معنا، ويعطى من الزكاة بناء على ذلك. فالتقدير هنا يعني قبول قوله، قلد أي قبل قوله بلا يمين. نعم. ومن غرم أو سافر في معصية لم يدفع إليه إلا أن يتوب، وكذا لو سافر في مكروه أو نزهة. طيب، يقول المصنف: هذه التي أشرت إلى الحالة عليها في أول كلام المصنف عن ابن السبيل. قال المصنف: ومن غرم أي صار عليه دين لحظ نفسه، أو سافر في معصية محرمة لم يدفع إليه، وسبق الإشارة إلى هاتين المسألتين فيما سبق. قال: إلا أن يتوب، أي إلا أن يتوب من المعصية في الدين الذي غرم لأجله كشرائه مخدر مثلا وبقيت عليه ديون، أو سافر في معصية وتاب من سفره ذاك وأراد الرجوع إلى بلده، فيعطى من الزكاة ما يرجعه إلى بلده. قال المصنف: وكذا من سافر في مكروه أو نزهة. عندي هنا عدد المسائل في قول المصنف وكذا لو سافر في مكروه أو نزهة. المسألة الأولى، قال المصنف: وكذا لو سافر في مكروه أي لا يعطى من الزكاة، وهذا هو المعتمد المذهب. فمن سافر في سفر مكروه حكمه من سافر في سفر محرم فلا يعطى من الزكاة، وهذا واضح، وذكرته في أول درس اليوم عندما تكلمنا عن ابن السبيل. لم يذكر المكروه في من غرم دينا بسبب المكروه، وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أنهم سكتوا عن المكروه، وأن ظاهر كلامهم أن الدين إذا كان بسبب المكروه لا يقضى من الزكاة. أخذنا هذا من موضعين هنا، فحيث ذكروا في المسافر المكروه ذلك فكذلك الغارم في دين مكروه. والأمر الثاني في القاعدة أن المكروه لا يبيح، كما عندهم قاعدتان: المحرم لا يبيح والمكروه لا يبيح، فكليهما يحرم فيه ذلك. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قول المصنف أو نزهة، أي أن من سافر في نزهة فإنه انقطعت به السبيل فإنه لا يعطى من الزكاة. هذه المسألة النزهة فيها وجهان في المذهب: هي داخلة في المباح أم ملحقة بالمكروه؟ فالذي جزم به المصنف هنا وجزم به مرعي وغيرهم وصرح المرداوي بأن النفس تميل إليه أنه لا يعطى من الزكاة من سافر في نزهة فانقطع، بل يلزمه حينئذ أن يقترض، لأن خروجه في نزهة قد يكون يعني خلينا نقول مدعاة لأن يخرج أناس في نزهة ثم يقول قد انقطعت ليعيده أهل تلك البلد، وخاصة إذا كان يعرفهم من زكاة أموالهم. ذكر المرداوي أن هذا النفس تميل إليه، وقلت لكم أن المصنف مرء جزم به. هناك وجه ثاني في المذهب أنه يعطى بناء على قاعدة أن النزهة مباح، والمباح يدخل في عموم أن السفر إذا كان سفر طاعة أو مباح فإنه يعطى. جزم بهذا القول من متأخر ابن نصر الله في حواشيه على الفروع المطبوعة، فقد جزم أن أصح الوجهين أنه يعطى لأنه مباح. وقد نقول بالوسط بين القولين أنه يعطى إن كان مباحا ما لم يكن حيلة على أخذ الزكاة، بأن يخرج ويعلم أنه سينقطع به السبيل فحينئذ يمنع، قد يقال بذلك، ولم أرى من قال به صراحة. المثل الأخيرة أن المصنف قال إن من سافر في معصية ثم تاب في سفره فإنه يعطى من الزكاة، ولم يذكر ذلك في المسافر من سفر مكروها أو في نزهة، هل إذا تاب من فعل الكراهة في سفر المكروه يعطى أم لا، سكت عنه المصنف. وقد صرح مرعي بأنه اتجاها منه طبعا، لأنه لم يذكرها المؤلف ولا صاحب المنتهى، ذكر اتجاها أنه ما لم يتب فإن تاب فإنه يعطى من الزكاة، ووافقه عليه الشارح وهو الشيخ عبد الحي. نعم. ولو أتلف ما له في المعاصي حتى افتقر اندفع إليه من سهم الفقراء. نعم، هذا تختلف عن السابقة، فإن من كان غنيا ثم بذل أمواله كلها في معصية الله عز وجل ثم افتقر فإنه يعطى ما يكف ما يكفي حاجته من سهم الفقراء، لأن الفقير أعطي للحاجة، وأما الغرم والسفر فإنما أعطي لسبب عارض وهو الدين أو السفر، ففرق بين الصورتين. وهذه مسائل فروق عندما يظن أن مسألتين متشابهتين ثم يفرق بينهما بشيء في حكم يبحث عن الفرق بينهم من حيث المعنى، هذا علم الفروق. وعلم الفروق من دقيق المسائل، لا يحتاجه كما قال إسنوي إلا من عرف الفروع. ومن الخطأ في الدراسات الجامعية أنهم يدرسون علم الفروق وهم لا يعرفون الفروع، فيأتي أحيانا يتعبون في فهم المسألة ولم تكن حاضرة في الذهن. محل معرفة الفروق بعد معرفتك المسائل التي يظن أنها متشابهة. وجه التشابه أن المعصية منعت من أخذ الزكاة في الغرم وفي السفر ولم تمنعه في وصف الفقر، وسبب التفريق أن الفقر أعطي لصفة في الرجل، وأما الغرم والسفر فأعطي لصفة عارضة. نعم. قال رحمه الله: ويستحب صرفها في الأصناف الثمانية كلها، لكل صنف ثمنها إن وجد. نعم، استحب وليس واجبا صرف الزكاة في الأصناف الثمانية السابقة كلها، يعطى كل صنف الثمن إن وجد، أي وإن وجدت الأصناف الثمانية، حيث وجب الإخراج لأن في ذلك خروجا من الخلاف وتحصيلا للإجزاء. طيب، قوله حيث وجب الإخراج، أي حيث وجب الإخراج حينئذ، وجملة لأن في ذلك خروجا من الخلاف وتحصيلا للإجزاء هذا تعليل، وعادة المصنف أنه لا يذكر تعليلا إلا أن يكون قاعدة، وهذا التعليل بخروج من الخلاف هو تعليل عام، ولذلك فإن هذه الجملة ليست موجودة في جميع النسخ، وإنما هي مأخوذة من المبدع، فقد يقال يعني الأقرب عندي أنها ليست من الكتاب، لأن الأصل في المختصرات عدم وجود التعليلات، وما يذكره عادة من تعليل يكون قاعدة عامة، وليست هذه قاعدة، لأن هذا إشارة لقاعدة كلية في قضية مراعاة الخلاف. نعم. ولا يجب الاستيعاب كما لو فرقها الساعي. نعم، لا يجب الاستيعاب، وإنما هو مستحب كما لو فرقها الساعي، فإن الساعي له أن يعطي بعض الأصناف دون بعضها. نعم. ولا التعداد من كل صنف كالعامل. أيضا ولا يجب التعداد، إيش معنى لا يجب التعداد؟ يعني لا يجب أن يعطيه عدد ثلاثة فأكثر، بل يكفي واحد، ولك قال ولا التعداد، أي ولا يجب التعداد من كل صنف، بل لو أعطى صنفا واحدا كفى، كالعامل، لأن العامل واحد كاف تشبيهية، ولا يمكن أن يعطى أكثر من عامل، فالعادة أن العامل واحد، أو ليس دائما يمكن أن يعطى، لكن يعني في أحيانا كثيرة يكون العامل واحد، فلا نبحث عن عامل ثاني نعطيه ليحصل التعداد. نعم. فلو اقتصر على صنف منها أو واحد منه أجزأه. بل لو اقتصر على واحد من صنف أجزأه، فأعطى زكاته لفقير أو غارم أجزأه. نعم. وإن فرقها ربها أو دفعها إلى الإمام الأعظم أو نائبه على القطن نيابة شاملة لقبض الزكوات وغيرها سقط سهم العامل، لأنهما يأخذان كفايتهما من بيت المال على الإمامة والنيابة وتقدم. نعم، هذه المسألة تقدمت بمعناها تماما، فهو تكرار لما سبق الإشارة إليه. نعم. وليس لرب المال ولا لوكيله في تفريقتها أخذ نصيب العامل لكونه فعل وظيفة العامل. نعم، أيضا هذا سبق أن العبرة بالأجرة التي يأخذ من بيت مال المسلمين والرزق، فليس له أن يأخذ من الزكاة شيئا. نعم. وما فيه سببان كغار فقير أخذ بهما، ولا يجوز أن يعطى عن أحدهما لا بعينه لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وغيره. طيب، يقول المصنف من فيه سببان أو أكثر من سببين، هنا سببان على سبيل يعني الإشارة، وإلا قد يكون يجتمع أكثر من سببين. مثل لذلك قال كغارب فقير عليه دين لحظ نفسه أو لمصلحة غيره وهو فقير، وقد يكون غاربا بالوجهين لنفسه ولمصلحة غيره وفقير، وفي نفس الوقت قد يكون عاملا، وفي نفس الوقت قد يكون ابن سبيل، وقد يكون كذلك من الغزاة وهو في سبيل الله. قال أخذ بهما أي أخذ بجميع الأمور السابقة، وهذا واضح، فيعطى في كل واحدة الحد الذي سبق الإشارة إليه. لكن هنا مسألة أوردها المصنف، وهو أن الباذل للزكاة هل يلزمه التعيين أم لا؟ انظر معي، يقول المصنف ولا يجوز أن يعطى عن أحدهما لا بعينه، فيلزم باذل الزكاة إذا كان على سبيل المثال فقيرا مؤلف غارما، فقيرا غارما يجب أن يعطيه لفقره أو أن يعطيه لغرمه أو أن يعطيه لهما معا، وليس له أن يعطيه لأحد السببين من غير تعيين الثاني. إذن عندنا نيته أربع نيات، ثلاث صحيحة وواحدة هي محل بحث. إذا كان مستحق الزكاة فقيرا غارما، إما أن يعطيه لفقره وهذا واضح، وإما أن يعطيه لغرمه وهذا واضح، أو يعطيه لهما معا وهذا واضح، وليس له أن يعطيه لأحدهما لا بعينه. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأنه إن أعطاه لفقره فإنه يأخذ كفايته لأجل الفقر، وما زاد عن فقر يرده، فالعبرة بالمقدار بالفقر. وإن أعطاه لغرمه فإنه يقضي منه الدين، وما زاد عن الدين فإنه يرده، وإن أعطاه لهما فبالنسبة بينهما. وأما إن أعطاه لأحدهما لا بعينه فبان غير فقير أو بان غير غارم، فهل يرده أم لا يرده؟ هذا الذي ذكره المصنف، قال ولا يجوز أن يعطى عن أحدهما لا بعينه. إذن هذا معنى كلام المصنف. هنا تعليل أورده المصنف وهذا له فائدة، قال المصنف لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وغيره، لأن هذه الأموال تختلف. هذا التعليل له فائدة مهمة، فقد ذكر الشيخ منصور أن هذا التعليل له مفهوم، وهو أنه إذا لم تختلف أحكام السببين كشخص فقير مؤلف فإنه يجوز أن يعطى بأحدهما لا بعينه لعدم اختلاف أحكامهما. وقد سبق معنا أنهم قسمان، قسم يستقر به الملك وقسم لا يستقر به الملك، الذي لا يستقر به الملك له المراعى، وسبق تعدادهم قبل. وبناء على ذلك فإن كان معا ممن يستقر لهما الأخذ مباشرة وهو الفقير والمسكين والعامل والمؤلفة، فأعطي بأحد سببين من هذه الأمور الأربعة فإنه يجوز ذلك، لأن الحكم فيهما سواء. أو كان مما لا يستقر به، يعني كان السببان مما لا يستقر به الأخذ، وهي الثلاثة الباقية وهي الكتابة والغرم والغزو، الغرم بنوعيه والغزو، فإنه في هذه الحالة أيضا يجوز، وإنما يمنع إذا اختلفت الأسباب، فكان أحدهم مما يستقر ومما لا يستقر. وهذا القول الذي قال الشيخ منصور وافقه عليه تلميذه التاج البهوتي، ووافقهم عليه أيضا الشيخ عثمان بن قايد، فكلهم يعني ذهبوا لهذا القول. وإن أعطيه وإن أعطي بهما وعين لكل سبب قدر، وإلا كان بينهما نصفين، وتظهر فائدته لو وجد ما يوجب الرد. نعم، هذا واضح، تظهر الفائدة فيما سبق، لو وجد ما يوجب الرد، مثل لو أعطى غانما فقيرا زكاة، ثم بعد إقباضه الزكاة أبرئ الفقير الغارم من الزكاة، فنقول لبادر الزكاة كم أعطيته؟ قال أعطيته الربع للغرم الذي عليه الدين الذي عليه وثلاث أرباع الفقر فنقول ملك ثلاث أرباع والغرم لزمه الرد وهو الربع الذي نويته. فإن لم يكن قد نوى قال أعطيته بالثنتين لمجموع الاثنين فقول يقسم على الرؤوس للقاعدة الكلية أن كل مشترك يقسم على الرؤوس في الشريعة، هذه قاعدة تأتينا دائما حتى الجنايات في قضية الجناية على الأشخاص. نعم. ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم ويفرقها فيهم على قدر حاجتهم. نعم، يقول المصنف يستحب صرفها الزكاة إلى الأقارب الذين لا تلزمهم مؤنتهم، أما الذين تلزمهم فلا يجوز إعطاؤهم كما سيأتي. قال ويفرقها فيها على قدر حاجتهم، يكون ذلك بأن يزيد ذا الحاجة أكثر من غيره من ذوي الحاجة الأقل، فكلما زادت الحاجة فيعطى أكثر. نعم. ولو أحضر رب المال إلى العامل من أهله من لا تلزمه نفقته ليدفع إليهم زكاته دفعها قبل خلطها بغيرها. يقول المصنف إن الشخص إذا دفع زكاته للعامل ثم جاء بقريبه ليأخذ زكاة ذلك رب المال للعامل فلها حالتان، الحالة الأولى قبل أن يخلط العامل زكاة ذلك الشخص بكل الزكوات، والحالة الثانية بعدها، بدأ بالحالة الأولى فقال ولو أحضر رب المال إلى العامل من أهله، يعني أحضر بعض أهله من لا تلزمه نفقته، لماذا أعطاهم إياه؟ لماذا أتى بهم العامل؟ ليدفع إليهم زكاته، أي ليدفع العامل لأولئك الأهل زكاة رب المال وهو قريبهم. قال المصنف دفعها، أي دفع العامل زكاة القريب لقريبهم المحتاج قبل خلطها بغيرها، أي إذا كان قد أتى به قبل أن يخلط تخلط الزكاة بغيرها، وبعدها أو بعده وبعد خلط الزكاة بغيرها، والقاعدة أن الخلط إتلاف. نعم. وبعده هم كغيرهم ولا يخرجهم منها. نعم، قال وبعدها هم كغيرهم يدخلون في سهم الفقراء ولا يفضلون على غيرهم لأجل القرابة، ولكن لا يخرجهم منها وإنما يكون من سائر القرابات. نعم. ويجزئ السيد دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه ليقضي دينه سواء دفعها إليه ابتداء أو استوفى حقه ثم دفعها إليه ليقضي دين المقرض ما لم يكن حيلة نصا. وقال أيضا إن أراد إحياء ماله لم يجز. يقول المصنف يجزئ السيد دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه، مسألتها الأولى يجزئ السيد دفع زكاته إلى مكاتبه، عبر مصنف بالسيد لأجل الصورة الأولى، وأما الغريم فهو الغريم مع غريمه، عبر بالدفع ليخرج الإسقاط، فإن الزكاة لا تجوز إسقاطا ومرت معنا في الدرس الماضي، بل لا بد أن يعطيه الزكاة فيقبضه إياها لأنها تملكه. قال ويجزئ السيد دفع زكاته إلى مكاتبه ليقضي دينه، كيف يقضي دينه؟ يعني يقضي دين المكاتبة التي في ذمته لسيده فيعطيه المال فيجوز له حينئذ أن يردها له. ومثلها إلى غريمه، يعني يجوز للرجل إذا كان قد أقرض شخصا ألفا وذلك الشخص لا يستطيع السداد أن يعطيه من الزكاة ألفا وقل وأكثر، يقول اقضي دينك، هذا معنى ليقضي دينه، سواء دفعها إليه ابتداء أو استوفى حقه ثم دفعها إليه ليقضي دين المقرض. ما معنى هذا الكلام؟ يقول سواء دفعها إليه ابتداء قال خذها قبل سداد الدين وهو يسدد الدين ديني أنا أو دين غيري، أو استوفى حقه ثم دفعها إليه ليقضي دين المقرض، أقرضت زيدا ألفا فأعطني ديني، فذهب زيد فاقترض من عمرو ألفا ثم أعطاني القرض الذي في ذمته أو الدين الذي في ذمته، فلما أعطاني الدين قلت هذه ألف زكاة سدد بها الدين الذي على فلان الذي لك على فلان. يقول المصنف يجوز، وهذا معنى قوله ثم دفعها إليه ليقضي دين المقرض، لكن استثنى قال ما لم يكن حيلة. كيف يكون حيلة؟ إما بوجود الشرط الصريح أو بوجود التواطؤ، فإن وجد الشرط اقترض من فلان وسدد الدين ثم أنا سأسددك أو سأعطيك لتسددني، فإن في الحالتين هذا تواطؤ، شرط صريح أو تواطؤ اتفق عليه ولو لم يكن هناك رفض، فالحالة لا يصح. قال المصنف نصا نقل عن أحمد أكثر من نص في ذلك، ثم قال وقال أيضا إن أراد إحياء ماله لم يجز. هذه المسألة فيها أن أحمد سئل إن استقرض الذي عليه الدين دراهم، أصلا قد ذكرناها قبل قليل، قال إن استقرض الذي عليه الدين الدراهم ف فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة. فقال أحمد إن أراد إحياء ماله لم يجز، يعني إن كان من باب الحيلة لم يجز، وأما إن لم يكن من باب الحيلة فإنه جاز. ثم قال المصنف: وقال القاضي وغيره أي من أصحاب أحمد معنى الحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه. قوله الشرط يشمل الشرط اللفظي والشرط الذي تواطأ عليه. قال: لأن من شرطها تمليكا صحيحا، أي لا بد من شرط صحتي الزكاة أن يملكها المستحق تمليكا صحيحا، وهذا التمليك غير صحيح لأنه مشروط بأن تردها لي وترجعها إلي. قال: فإذا شرط الرجوع لم يوجد، أي لم يوجد التمليك الصحيح. نعم. وإن رد الغريم من نفسه ما قبضه وفاء عن دينه من غير شرط ولا مواطأة جاز أخذه. نعم، هذا مفهوم السابق. قال: وإن رد الغريم من نفسه ما قبضه، قبضه من غريمه أو المكاتب قبضه من سيده، وفاء عن دينه الذي في ذمته من غير شرط صريح ولا مواطأة اتفقا عليها جاز له الأخذ حينئذ. جاز للطرفين الأخذ، جاز للمدين أن يأخذ الدين، وجاز لرب المال أن يأخذ المال. نعم. ويقدم الأقرب والأحوج وإن كان الأجنبي أحوج، فلا يعطى القريب ويمنع البعيد، بل يعطي الجميع، ولا يحابي بها قريبه ولا يدفع بها مذمة، ولا يستخدم بسببها قريبا ولا غيره، ولا يقي ماله بها كقوم عودهم بر من ماله فيعطيهم من الزكاة لدفع ما عودهم. طيب، يقول المصنف: يقدم الأقرب والأحوج. فإذا كان أقرب مقدم على غيره وأفضل، والأحوج يقدم على غيره أي أشد حاجة مقدم على الأقل حاجة. ثم قال المصنف: وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد. هنا قوله ويمنع البعيد واو الجمع، أي فلا يعطى القريب وفي نفس الوقت يمنع البعيد، بل يعطى الجميع، بل يعطى الجميع، فيعطي الأجنبي الأحوج ويعطي القريب المحتاج، فيعطيهما معا. وهذا معنى قوله بل يعطى الجميع. ولذلك كيف يكون إعطاء الجميع؟ قال ابن قندس: وذلك بأن لا يعطي قريبه ويدع الأجنبي الذي هو أحوج من قريبه، بل يعطيهما معا. هذا معنى فيعطي كل واحد منهما جزءا، ولكن الأحوج قد يعطى أكثر من غيره. ثم قال المصنف: ولا يحابي بها قريبه ولا يدفع بها مذمة. هذه جملة مستأنفة وليس متعلقة بالسابقة، وهذه الجملة نقلها أحمد كثيرا في رواية أبي داود السجستاني وعبد الله وغيرهم عن شيخه سفيان بن عيينة، قال: كان العلماء يقولون لا يحابي بها قريبة ولا يدفع بها مذمة ولا يقي ماله بها. فهي مشهورة عند السلف رحمة الله عليهم من التابعين ومن قبلهم، وهذه من القواعد الكلية التي نقلت عن سلف هذه الأمة. قوله لا يحابي بها قريبة معنى أنه لا يحابي بها القريب، أي لا يعطي القريب ويمنع البعيد الذي هو أحوج. إذا لا يحابي بها القريب ليس معناه أنه يعطي القريب غير المحتاج، لا، وإنما معناه لا يعطي القريب الأقل حاجة وهو من أهل الزكاة، ويمنع البعيد الأشد حاجة، وإنما يجمع بينهما كما قال قبلها بل يعطي الجميع. إذا هذا معنى قوله ولا يحابي بها قريبه. والتفسير ذكرت لكم ذكره ابن قندس، فقال إن المحاباة هو أن يعطي القريب ويمنع الأجنبي الأحوج. ثم قال السلف ونقلها أحمد عن من عينات عنهم، قال: ولا يدفع بها مذمة، أي كلاما يقال فيه. فسر أحمد معنى قولهم ذلك، قال أحمد: دفع المذمة أن يكون لبعض قرابته عليه حق فيكافئه من الزكاة، مثل عندنا على سبيل المثال أمثلتها كثيرة، لكن من أمثلتنا العانية التي تكون في الزواج، فالعانية تلزم الزواج إن لم يعطي الشخص عانية لقريبه ذمه قومه، فحينئذ يعطيه من الزكاة فيدفع عن نفسه مذمة، فهذه تمنع على مشهور المذهب لأن فيها خلافا قد أذكره لكن ضاق الوقت. قال: ولا يستخدم بسببها قريبا، بأن يكون له قريب عمل له، والقريب الأصل أنه يعني يعمل بإحسان ليس عقد، فيعطيه مقابل عمله له وخدمته له من الزكاة، يعني يأتي شخص قريبه فيعمل عنده في البيت في مناسبة، يقوم بحمل متاع أو بصب قهوة أو طبخ وغير ذلك، ومن عرف الناس أن القريب مع قريبه يعني يخدمه، ومع ذلك أعطاه كرامة لكنها من الزكاة ليحمي بها ماله، نقول ولا يستخدم بسببها قريبا لأجل ذلك. إن أعطى القريب من غير عمل نعم، لكن يعطيه بها من باب عمل عمله له، وإن جرى العرف بأنه يعني قد يكون قريب مع قريب من غير أجرة فليس كذلك، ولا غيره، أي ولا غيره من الناس. هذه أجلى وأوضح، هذه أجلى وأوضح. يجي شخص يحمل له متاعا فبدل أن يعطيه ما جرت العادة العرف عند بعض الناس من بذله يعطيه من الزكاة، نقول لا يجزئ، وهذا معنى قوله ولا غيره. قال ولا يقي ماله بها، كل ما سبق يدخل بها، وهو من قول السلف كذلك، وهي عبارة ولا يقي ماله بها. قال كقوم عودهم برا من ماله فيعطيهم من الزكاة لدفع ما عودهم، هذا ظاهر كلامهم، لكن عبارة صاحب المستوعب شوي يعني قال إن هذه كأن صاحب المستوعب يرى أن هذا سيضيق على الناس، فضيقها صاحب المستوعب فقال أو فجعل هذه الصورة من عود ناسا من ماله، قال فيما إذا كان المعطى غير مستحق للزكاة، وأما إن كان مستحقا وإن عوده أن يعطيه صدقة أو هدية فيجوز أن يعطيه من الزكاة. والحقيقة أن قول صاحب المستوعب يعني يرفع حرجا كثيرا عن كثير من الناس، لأنه قد يكون قد أعطى قرابته من أمواله فيريد فتكون عنده في بعض الأوقات زكاة، وأحيانا تكون عنده زكاة فيكون كذلك، ولذلك الشيخ تقي الدين يجوز ذلك، بل الشيخ أوسع من ذلك، يرى أنه يجوز إعطاء القرابة غير الأصول والفروع من الزكاة. قال فيكون مخيرا بين إعطائهم من الزكاة وبين إعطائهم من النفقة الواجبة، سيأتي إشارة إليها هناك. نعم. والجار والجار أولى من غيره والقريب أولى منه. نعم. هذا واضح أن الجار أولى من البعيد والقريب أولى من الجار. نعم. ويقدم العالم والدين على ضدهما وكذا ذو العائلة، أي الفقير الذي له عائلة أولى من الفقير الذي وحده. فصل ولا يجوز دفعها إلى كافر. نعم. شرع المصنف في هذا الفصل في من لا يجوز دفع الزكاة إليهم، وقد ذكر المصنف سبعة أصناف تقريبا وربما أكثر، أولهم الكافر، فقال ولا يجوز دفعها أي دفع الزكاة إلى كافر، فالضمير يعود إلى الزكاة لا الصدقة، لأن الصدقة سيأتينا أنها يجوز دفعها إلى الكافر. استثنى من ذلك الصورة فقال ما لم يكن مؤلفا. نعم، المؤلف قلوبهم سبق أنهم كفار ومسلمون، فيجوز بذلها للكفار إذا خشي شرهم أو نحو ذلك، ولو زكاة فطر، أي ولو كانت الزكاة زكاة فطر فلا يجوز دفعها للكافر مطلقا. ولا إلى عبد كامل الرق، طبعا عفوا قوله ولو زكاة فطر أي لا يجوز دفعها للكافر، ويجوز دفعها له من باب التأليف، إن كان من باب التأليف فيجوز إعطاؤها له، لأنهم قالوا زكاة فطر هناك مصرفها مصرف الزكاة. وعبر المصنف بقوله ولو لأنه سبق معنا أن هناك رواية في المذهب أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء والمساكين فقط دون باقي المصارف، وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله ولو. نعم. نعم. ولا إلى عبد كامل الرق ولو كان سيده فقيرا. نعم، هذا المصرف الثاني أو الجهة الثانية التي يجوز الصرف إليها، وهو الرقيق الذي يكون كامل الرق، يخرج من ذلك المبعض فسيأتي حكمه. قوله ولا إلى عبد كامل الرق استثنى من ذلك صورة واضحة، وهذاك لم يستثنى المصنف، وهو المكاتب. المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، فحينئذ إلا المكاتب بسداد دينه فإنه يجوز. قال المصنف ولو كان سيده فقيرا، أي وإن كان السيد لا مال له، وهذا هو المذهب، وأشار بقوله ولو لخلاف ذكره المجد بأنه يجوز إعطاء العبد إذا كان سيده فقيرا، لأن ما يملكه العبد ملك لسيده فكأنه أعطي سيده، ولكن الصحيح المذهب كما عبر صاحب الإنصاف ما ذكره المصنف. نعم. وأما من بعضه حر فيأخذ بقدر الحرية بنسبته من كفايته ما لم يكن عاملا. نعم، يقول وأما من بعضه حر أي وبعضه رقيق فيأخذ بقدر حريته أي بنسبة حريته، فإن كانت مؤنته 1000 وهو نصفه حر فيعطى 500 وهكذا. قال بنسبته من كفايته كما ذكرت لكم، أي بالنسبة والتناسب، لا يعطى كفايته كامل لأن النصف الآخر واجب نفقته على سيده. قال ما لم يكن عاملا أي ما لم يكن العبد عاملا على الزكاة فإنه يعطى أجرة وإن كانت من الزكاة. شرع المصنف بعد ذلك في الثالث الذي يعطى الزكاة فقال ولا إلى فقيرة لها زوج غني. نعم، قوله ولا إلى فقيرة لها زوج غني لأن الزوج يجب عليه أن ينفق لزوجته، ومحل هذا الكلام لا بد أن يقيد بما إذا كانت تلك النفقة تصل إلى المرأة، وجعلنا هذا القيد بأن النفقة تصل المرأة، نخرج أمرين: نخرج إذا كان زوجها الغني ممتنعا من نفقتها، ونخرج إذا كان زوجها الغني غائبا، فإن الغائب لا تصل نفقته والممتنع لا ينفق، فحينئذ يجوز إعطاؤها ولو كان زوجها غنيا. فهذا الاستثناء واضح من سياق كلامهم. الأمر الرابع: ولا إلى عمودين نسب في حال تجب نفقتهم فيه أو لا تجب ورث أو لم يرث حتى ذوي أرحام منهم. طيب، يقول المصنف: وعمودي النسب، وهم كل من كان سببا في ولادته كأبيه وأمه وجده وجدته ومن تسلسل منهم علوة، أو ولدوا منه كابنه وابنته وأبنائهم وبناتهم جميعا، فكل آبائه وأولاده، لأن الآباء يشمل الأم بالمعنى العام الأمهات والآباء، والأولاد يشمل أبناء والبنات، هذا عمودي النسب. قال: في حال تجب نفقتهم فيه أو لا تجب، قد تجب نفقتهم عليه وقد لا تجب لكونهم يعني هناك من ينفق عليهم. ورثوا أو لم يرثوا، يعني ورثوا بأن كانوا وارثين أو لم يرثوا بأن حجبوا إما بغيرهم أو ليسوا من أهل الميراث. قال المصنف: حتى ذوي الأرحام منهم، ذوي الأرحام مثل ابن البنت من ذوي الأرحام، ومثل أم أبي الأم وغير ذلك، غير الجدات الوارثات، فهؤلاء طبعا منهم يعودوا إلى عمودي النسب، فإن هؤلاء يمنعون من الزكاة كذلك. عبر المصنف بقوله حتى إشارة لخلاف قوي، فقد خالف القاضي في كتابه المجرد والشيخ تقي الدين وغيرهم، فذهبوا إلى أنه يجوز إعطاء ذوي الأرحام ومن لا يرث من عمودي النسب، ولو في غرم لنفسه. نعم، قال: ولو كان هؤلاء عمودي النسب عليهم دين فلا يعطون منه. وعبر أيضا بالأو لوجود خلاف قوي، فإن الشيخ تقي الدين وعليه فتوى كثير من مشايخنا الآن أنه يجوز إعطاء عمودي النسب في الدين إذا كان غرما لنفسه. نعم. أو في كتابة أو كان من سبيل ما لم يكونوا عمالا أو مؤلفة أو غزاة أو غارمين ذات البين. نعم، لأن هؤلاء وهم ابن السبيل والعمال والمؤلفة والغزاة والغارم لذات البين يعطون مع غناهم، وإنما منع عمودي النسب من إعطائهم لأنه تلزم نفقتهم على سبيل الجملة، وإن كان بعضهم لا يرث لكونه محجوبا أو من ذوي الأرحام. نعم. ولا إلى الزوج ولا إلى الزوجة ولو لم تكن في مؤنته كناشز وكذا عبده المبسوط. نعم، هذا الخامس وهو الزوج والزوجة، فإنه ليس لهم أن يعطي الزوج زوجته من الزكاة، وهذا واضح لأن نفقتها واجبة عليه، والزوجة لا يجوز لها أن تعطي زوجها من الزكاة، لأن المال الذي تعطيه لزوجها سينفق عليها منه. وأما حديث زينب حينما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الزيانب؟ قال: امرأة ابن مسعود، ثم ذكرت أن ابن أم عبد يزعم أنه أحق وولده بزكاة مالي أو صدقة مالي، فقال: صدق. فهذا الحديث محمول على صدقة النافلة، لأنه جاء في بعض ألفاظه هو وولده، والمرأة لا يجوز لها أن تعطي ولدها، لا أظن فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا. إذن هذا الذي يعني عندنا هنا بس تعليق في قول المصنف: ولا إلى زوج ولا إلى زوجته. ذكر الشيخ منصور في حاشيته على الإقناع أن عامة أصحاب الإمام أحمد، وأخذ ذلك من كلام ابن مفلح، لم يستثنوا في الزوج والزوجة ما استثنوه من عمودي النسب، فقد استثنوا في عمودي النسب العمال والمؤلفة والغزاة ونحوهم، وأما الزوج والزوجة فلم يستثنوا شيئا، وذاك قال: لم يستثني جماعة من الأصحاب شيئا، فظاهره لا يجوز أخذ أحدهم لغزو، يعني أحد الزوجين لغزو، ولا لكتابة ولا لقضاء دين ولا لغيره، وهذا مضمونه أخذه من كلام ابن مفلح. ولكن ذكر المجد رحمه الله تعالى في شرح الهداية أن ظاهر المذهب أنه لا يجوز أخذ واحد منهم من الآخر لقضاء دين ولا كتابة، وهذا تصريح هناك ظاهر كلام هنا صرح به المجد. طيب، ثم قال المصنف: ولو لم تكن في مؤنته، يعني لو لم تكن في مؤنته كناشز، فإن الناشز لا تجب لها النفقة لنشوزها، طبعا إذا كان النشوز غير مأذون فيه، لأن المرأة يجوز لها أن تنشز نشوزا مأذونا فيه في حالات ثلاث: منها أن يفعل الزوج معصية الله عز وجل كترك الصلاة فتجب نفقتها لأنه أذن لها بالنشوز حينئذ، ومثلها أيضا المرأة غير المدخول بها لا تجب نفقتها ولكن لا يجوز إعطاؤها من الزكاة. قال وكذا عبده المغصوب ليس له أن يعطيه من الزكاة ولو كان غاصبه فقيرا. ولا لبني هاشم كالنبي صلى الله عليه وسلم وهم من كان من سلالة هاشم فدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة. نعم. قال المصنف ولا لبني هاشم كالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرفهم، وهذه كانت التمثيل، بل هو أشرفهم وأعلاهم، بل هو أشرف البشرية عليه الصلاة والسلام. ثم بين من هم بنو هاشم، قال هم كل من كان من سلالة هاشم، وهاشم له ثلاثة أبناء يدخل في هؤلاء، ولم نذكر قال يدخل لأنهم ليسوا هم كل بني هاشم وإنما بعض بني هاشم، وإنما أورد هؤلاء لأنها ربما هي الأنساب المشهورة، وكثير من أنساب بني هاشم انقطعت، وقد جمع جماعة أنساب بني هاشم القرشيين كالموفق بن قدامة له كتاب في أنساب الهاشميين، ابن حزم له كتاب، البلاذري في أنساب الأشراف، وجماعة جمعوا كثير منهم، وزبيريون كزبير بن بكار وغيره جمعوا أيضا في أنساب القرشيين عامة وأنساب الهاشميين خاصة. قال فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل. آل علي وآل جعفر وآل عقيل هم من أبناء أبي طالب، وأما آل عباس وأما العباس هو العباس ابن عبد المطلب، وأما علي وجعفر فهم آل طالب، وآل الحارث ابن عبد المطلب لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك آل أبي لهب ولهم ذرية معروفة إلى وقتنا هذا من ينتسب إلى آل أبي لهب، وإن كان بعض الناس قد تداخلت أنساب الهاشميين فهم يعرفون أنهم بني هاشم ولكن دخل بعضهم في بعض فيعرف أنه هاشم لكن لا يعرف من أي يعني الأفرع، وجد هذا في بعض البلدان. ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لذات بين واختار الشيخ. يقف هنا، هذه الصور المستثناة لبني هاشم يجوز لهم أخذ الزكاة إذا كانوا غزاة أو كانوا مؤلفة أو غارمين، ثلاث صور. أما إذا كانوا عاملين على الزكاة فتقدم أن المذهب أن بني هاشم لا يأخذون من الزكاة وإنما يأخذون أجرة، وكذلك إذا كانوا مكاتبين لا يعطون من الزكاة ولو كان مكاتبا. نعم قد يكون الهاشمي مملوكا، يجوز أن يكون الهاشمي مملوكا، صورة ذلك لها صور كثيرة، منها أن يتزوج رجل هاشمي من أمة زواجا صحيحا لكونها مؤمنة أي مسلمة وهو لم يجد الطولة ولم يكن اشترط على سيدها أن ابنه منها حر، فحينئذ يكون ابنه ينتسب لأبيه فهو هاشمي النسب ولكنه يتبع أمه في الرق فيكون مملوكا، فيجوز أن يكون الهاشمي عبدا مملوكا، فليس كل مملوك لا نسب له، وهذا يجب أن ينتبه لها، وذلك قام صنف أو سبق معنا قبل أن المملوك لا يعطى، أن المكاتب لا يعطى إذا كان هاشميا. كذلك أيضا أبناء ابن السبيل سبق أنه لا يعطون، الفقراء والمساكين أيضا لا يعطون إذا كانوا هاشميين. واختار شيخ وجمع جواز أخذهم إن جواز أخذهم إن منعوا الخمس. الخمس اللي هو ما يعطى بيت مال المسلمين. اختار الشيخ جماعة، اختار الشيخ وجمع، الجمع منهم أبو البقاء العكبري وأبو طالب البصري صاحب كتاب الحاوي، ومنهم القاضي يعقوب، ونسب أيضا لغيرهم أنه يجوز أخذهم الزكاة إن منعوا الخمس، خمس بيت مال المسلمين يقوم مقامه عندنا الآن ما يصرف لبعض الأسر من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في المملكة من يسمونها الشرحة أو لها اسم معين عادة سنوية، فهذه تقوم مقامها وهي موجودة لبعض من ينتسب لهذا البيت الشريف. ويجوز إلى ولد هاشمية من غير هاشمي في ظاهر كلامهم. نعم هذه مسألة يعني مشهورة جدا وألف فيها بعض الفضلاء، ابن الهاشمية هل يأخذ حكم الشرافة هكذا يسمونه لكونه ابنها أم لا؟ بعض الفضلاء وهو الشيخ جمال الدين القاسمي ألف فيها رسالة طبعت قديما ولم يعد طبعها، يرى أن ابن الهاشمية بعبارته أن ابن الشريفة يكون شريفا فيحرم عليه الزكاة ويسمى شريفا أو سيدا ويأخذ أحكام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يسمي نفسه بالسيد جمال الدين القاسمي لأن أمه منتسبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وله رسالة مطبوعة قديم ليس حديثة وإنما في حياته طبعت ولا أعرف أن يعيد طبعها. انتشر هذا في كثير من البلدان خارج الجزيرة أن ابن الهاشمية يكون شريفا، ولذلك وجد عند كثير من الناس الانتساب لبيت هذا البيت الشريف الهاشمي بناء على هذه القاعدة التي ألف فيها بعضهم، تساهلوا فيها. في بعض بلدان العجم يفرقون فيجعلون لهذا اسما وهذا اسم آخر مقارب بينها ونسيتها الآن. وإذاك تجد في بعض البلدان يكثر النسبة لحكم الهاشمين أو الأشراف أو ما يسمى في كل بلدة باسمها بناء على هذه القاعدة التي ألف فيها بعضهم. وإذاك قال مصنف ويجوز إلى ولد الهاشمية من غير هاشمي في ظاهر كلامهم وهو المعتمد. لم يخالف هذا مثلا أصحابي أحمد إلا القاضي عفوا إلا الشيخ أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال عبد العزيز بن جعفر فقال إن ابن الهاشمية يحرم عليه لأنه جاء في الحديث إن ابن أخت القوم منهم. منهم ليس لا يلزم منهم من كل في كل شيء وإنما منهم في الطباع يدخل عليهم فالناس يجرؤون على ابن أختهم أكثر من ابن عمهم وهكذا. قال وقاله القاضي هذا المرجحات اعتبارا بالأب وهذا هو المعتمد في المذهب. لموالي بني هاشم ويجوز لموالي مواليهم. نعم لأنه لو فتح لازم منها التسلسل. ولهم الأخذ من صدقة التطوع. أي يجوز لبني هاشم ومواليهم أن يأخذوا من صدقة التطوع. إلا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الزكاة وتحرم عليه الصدقة. وأما بنو هاشم فإنه يجوز لهم أن يأخذوا صدقة التطوع. وبعض الناس يتحرج من الشرب مياه السبيل وغيرها وهذا غير صحيح. فالأقرب من قول أهل العلم والأصحها والأظهر دليلا ما ذكره المصنف أن بني هاشم يجوز لهم أن يأخذوا من صدقة التطوع وإنما يحرم عليهم أوساخ الناس التي هي الزكاة لأنها أوساخ. وأما صدقات فليست أوساخا وإنما هي أموال يعني تبرع بها البعض على غيرهم. نعم. ووصايا الفقراء أي يجوز لبني هاشم أن يأخذوا من وصايا الفقراء مثل من وصى بتبرع أو وصى بوقف على أن يعطى الفقراء فيجوز لبني هاشم ومواليهم أن يأخذوا منه. ومن نذر نذر مطلق أما المقيد واضح أنه يجوز بلا إشكال مثل نذر أن يذبح شاة ويوزعها على بني هاشم هذا مقيد. لكن لو نذر شاة توزع فيعطي الهاشميين لا كفارة أي لا يجوز لبني هاشم ومواليهم أن يأخذوا من كفارات لأنه قرر أهل العلم أن الكفارة مصرفه مصرف الزكاة للفقراء والمساكين فقط. نعم. ولا يحرم على أزواجه عليه الصلاة والسلام في ظاهر كلام أحمد كمواليهن. نعم يقول ولا يحرم على أزواجه صلى الله عليه وسلم في ظاهر كلام أحمد بل يجوز لهن أن يأخذن الزكاة. وهذا ظاهر كلام أحمد أشار لقوله في ظاهر لأن المسألة فيها خلاف قوي. فإنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها أن امتنعت رواه الخلال وجزم بأنه يحرم على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية في أحد القولين. وكذلك موالي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحرم عليهم. وعلى العموم رضي الله عنهن متنمسنين طوالا. نعم. ولا يجزئ دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه ممن يرثه بفرض أو تعصيب نسب أو ولاء كأخ وابن عم ما لم يكونوا عمالا. نعم بدأ المصنف يتكلم عن الصنف الأخير السابع تقريبا أو الثامن الذي لا يجوز إعطاءهم للزكاة وهو من تلزم مؤنته. قال الشيخ ولا يجزئ دفعها أي الزكاة إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه ممن يرثه بفرض أو تعصيب. القاعدة عند أهل العلم أنه تجب النفقة على ثلاثة أو على اثنين على الزوجة فتجب نفقتها كاملة والأمر الثاني على القرابات والقرابات قسمان عمودي النسب والأمر الثاني سائر القرابات. وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب النفقات مد الله في العمر وبارك في الوقت أن النفقة تجب بحسب الميراث فمن ورث شخصا لزمه النفقة عليه ولقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك أي يلزمه أن ينفق على مورثه. وبناء على ذلك فالنفقة للأقارب سواء كان من عمود النسب أو من غيرهم تجب على الرجل والمرأة سواء بينما النفقة الزوجية إنما تجب على الرجل ولا تجب على المرأة. إذا النفقة على عمود النسب هذه عشان ننتبه لها أنها تجب على الرجل والمرأة معا على الأمر الأول. أمر الثاني أنها تجب لمن كان يرثه فلو كان له أخ يستحق النفقة وهو يرث أخاه فإنه تلزمه نفقته. إن كان ابن عم بعيد ولا يرثه فلا تلزمه نفقته. الأمر الأخير أن مقدار النفقة بمقدار الإرث فلو أن شخصا محتاج وله أخوان وأخت فتركته تقسم على خمسة لكل واحد من الأخوين سهمان والأخت سهم فإن نفقته تقسم خمسة أجزاء. من يرث سهمين يجب عليه خمسين من النفقة والمرأة ترث سهما واحدا فتنفق على أخيها بالخمس فيكمل من كل واحد. سيأتي تفصيلها وإذا عجز في باب النفقة فقط لكي نتصور النفقة. يقول ولا يجب دفعها إلى سائر من تلزمه. سائر هنا باقي، يخرج الزوجة ويخرج العمودين النسب، يخرج عمودين النسب سبق معنا حكمه، من تلزم مؤنته من أقاربه ممن يرثه بفرض أو تعصيب. لماذا قال بفرض أو تعصيب؟ ليخرج من يرثه بالرحم، فإن الإرث بالرحم نادر، لذلك ولو كان يرثه بالرحم يجوز إعطاؤه من الزكاة. قال نسب أو ولاء، سواء كان الإرث بالتعصيب بالنسب أو كان الإرث بالتعصيب بالولاء. قبل أن ننتقل بالأمثلة أشرت لكم قبل قليل اختيار الشيخ تقي الدين وهو جيد، فقد ذكر الشيخ تقي الدين أنه يجوز دفعها إلى من تلزمه مؤنته، فيكون مخيرا بين حالتين، إما أن يعطيه الزكاة وإما أن يعطيه النفقة، ولكنه فضل أن يخبره به، فإن بعض الناس قد يقول أعطني الزكاة ولا تعطني النفقة، لأنه يرى أن النفقة فيها منه، وأما الزكاة فهي حق أوجبه الله عز وجل، أو يرى أن النفقة إنما تكفي بعضه مثل ما ذكرت لكم في المثال خمسين، والزكاة تغني كفايته أو تسد كفايته، فحينئذ يكون مخيرا بين الأمرين فله حق الخيار بينهما، وهذه أشرت لها أو قلت سأشير لها في محلها. مثل الشيخ قال كأخ وابن عم ممن لم يكونوا، طبعا كأخ وابن عم أي شخص إذا كان له أخ يرث أخاه، لابد أن يكون يرث أخاه بأن كان أبوهم متوفى لأن الأب يحجب، فحينئذ يلزمه أن ينفق على أخيه، فحينئذ إذا كان أخوه فقيرا فلا يجوز له أن يعطيه من الزكاة. وكذلك ابن العم إذا ورث ابن عمه، وأما إذا كان ابن عمه غير وارث فإنه حينئذ لا يلزمه أن لا تلزمه نفقته فيجوز إعطاه من الزكاة. قال المصنف ما لم يكونوا، أي القرابة الذين تلزم نفقتهم عمالا، سبق معنى العمال أي السعاة على الزكاة، أو غزاة أو مؤلفة قلوبهم، أو مكاتبين أو أبناء السبيل، أو غارمين لذات البيت، أو غارمين لذات البيت، لأن هذه الصور أو الست، نعم صور الست كلها ليست داخلة في النفقة الواجبة، سببها أمر خارج عن النفقة الواجبة فليست من حدود الكفايات. تفضل. فلو كان أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرثه كعتيق ومعتقه وأخوين لأحدهما ابن ونحوه، فالوارث منهما يلزمه مؤنته فلا يدفع زكاته إلى الآخر، وغير الوارث يجوز. نعم، هذه مسألة. يقول لو أن اثنين كان أحدهما يرث الآخر والثاني لا يرثه، قال فلو كان أحدهما أي أحد القريبين يرث الآخر والآخر لا يرثه، مثال ذلك قال كعتيق ومعتقه، فالمعتق يرث العتيق والعتيق لا يرث المعتق، لأن الإرث إنما يكون بالولاء من علو، وأما الولاء من سفل فلا يرث، هذا المعتمد عندنا. قال وأخوين، أحدهما لأحدهما ابن والآخر ليس له ابن، فمن له ابن يرث أخاه، ولكن أخوه لا يرث منه، لا يرث منه لأنه محجوب بالابن. قال ونحوه، فالوارث منهما يلزمه المؤنة لأنه الغرم بالغن، وعلى الوارث مثل ذلك. قال فلا يدفع زكاته إلى الآخر، لأن هناك تلازم بينهما على المشهور. قال وغير الوارث يجوز، أي غير الوارث يجوز أن يدفع زكاته لقريبه لأنه لا يرث منه، وإن كان قريبه يرث منه. من الأمثلة اللطيفة التي يذكرها أهل العلم، ذكرها مشايخنا قديما في باب الفرائض، عندما يقول العمة المسكينة، لماذا تسمى العمة المسكينة؟ قالوا لأنها تورث ولا ترث لأنها من ذوي الأرحام. فمن الأمثلة كذلك العمة مع ابن أخيها، حتى وإن لم يكن لها يعني لم يكن له أبناء فإنه يرثه عصبته ولو بعدوا، ولا ترثه عمته إلا أن تكون من ذوي الأرحام. فالعمة مع ابن أخيها لا ترثه، يجوز له أن يعطيها الزكاة، نعم هي يجوز لها، هي يجوز لها أن تعطيه الزكاة مطلقا لأنها لا ترثه، وأما هو فإن كان يرثها فلا يجوز له أن يعطيه الزكاة. نعم. ولا إلى زوج ولا إلى فقير ولا مسكين مستغنين بنفقة لازمة. نعم، هذه الجملة التي معي أظن أن فيها خطأ، وذلك أن صوابها فيما يظهر ولا إلى فقير ولا مسكين مستغنين بنفقة لازمة، وهذا الموجود يعني في أغلب النسخ كما ذكر المحقق في الهامش. لماذا قلنا ذلك؟ لأن قول المصنف ولا إلى زوج لا حاجة لها، فقد تقدمت بنصها. لماذا يكررها المصنف؟ فقد يكون ذكرها في أول الأمر ثم ضرب عليها في النسخ المتأخرة وهو كذلك، فلا حاجة لتكرار المعلومة بنصها، لا جديد فيها. وبناء على ذلك فنقول ولا إلى فقير ولا مسكين مستغنين بنفقة لازمة، بأن يكون الفقير عنده قريب ينفق عليه، أو المسكين كذلك عنده فقير عنده قريب ينفق عليه من قرابته. فإن تعذرت النفقة من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيره، كمن غصب ماله أو تعطف منافع عقاره، جاز الأخذ ويجوز إلى بني المطلب. نعم، نقف هنا. يقول المصنف فإن تعذرت النفقة من زوج أو قريب، أنا ذكرت قبل عندما قال المصنف رحمه الله تعالى ولا إلى فقيرة لها زوج غني، هذه مرتبطة بهذه المسألة. هنا القريب غير الزوج، فيقول إن القريب إذا كان له قريب ينفق عليه كفايته كاملة فليس له أن يأخذ من الزكاة، بأن كان قريبه الذي لزمته النفقة يعطيه كل نفقته. قال المصنف فإن تعذرت النفقة من زوج على زوجته في المسألة التي أشير إليها قبل ذلك، أو قريب على قريبه في المسألة أشار إليها المصنف هنا، بغيبة أو امتناع أو غيره، كمن غصب ماله أي المنفق غصب ماله وليس بيده الآن، أو تعطلت منافع عقاره عنده عقار أصول لكنها لا تغل، قال جاز الأخذ أي للمنفق عليه زوجة أو غيرها، وهذه سبق الإشارة إليها عند قول المصنف السابقة ولا إلى فقيرة لها زوج غني، قلنا هناك إذا كانت نفقة الزوج تصلها، هذه مثلها، هذه هي عينها لكن هنا شملت الزوجة والقريب. نعم، مسألة أخيرة، ويجوز ويجوز إلى بني المطلب. نعم، هذه مسألة مفروض أنها تذكر هناك في بني هاشم، هنا قال المصنف ويجوز إلى بني المطلب، هذا الذي عليه المذهب جزم به المصنف والمنتهى والغاية وكلهم أنه يجوز إعطاؤها لبني المطلب، لأن بني المطلب في درجة بني أمية، وبنو أمية بإجماع يجوز أخذهم الزكاة، فكذا بنو المطلب، وهذا من باب يعني القياس على المجمع عليه. بنو المطلب لهم حكم أنهم يشاركون بني هاشم في الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى، ذي القربى يشمل بني هاشم وبني المطلب، ولا يلزم من مشاركتهم هناك في الخمس يعني خمس الخمس أن يشاركوهم هنا في حرمة الزكاة. ومن اللطائف أن المصنف في كتابه الزاد وهو بعد هذا المصنف أخذ بالقول الثاني وهو أنه يحرم إعطاء الزكاة لبني المطلب، وأظن والعلم عند الله عز وجل أنه دخل عليه القول هناك من صاحب الوجيز، لأن في زاد المستقنع في مواضع يعني معدودة ليس كثيرا، لا في مواضع معدودة أخذ ألفاظا من كتاب الوجيز للدجيلي، والدجيلي كان أمام ناظريه المقنع عندما ألف كتابه نبه لهذا المرداوي، والدجيلي معروف بقيوده اللطيفة حقيقة، فلربما نقلها سبق نظر من كتاب الوجيز، لأن القول بحرمة دفع الزكاة لبني المطلب وعدم إجزائها هو قول صاحب الوجيز الدجيلي وقول المؤلف الحجاوي في زاد المستقنع، وقال به بعض المتوسطين مثل ابن المنجى وغيره. وله الدفع إلى ذوي أرحامه كعمته وابنة أخيه غير عمودي نسبه ولو ورثوا لإيضاح قرابتهم. نعم، المصنف يقول إن ذوي الأرحام أي الذين ليسوا من ذوي الفروض ولا العصبات فإنه يجوز إعطاؤهم كالعمة، ذكرنا مثالها العمة المسكينة، وابنة أخيه غير عمودي النسب، فإن عمودي النسب تقدم معنا أنهم وإن كانوا غير وارثين وإن كانوا من ذوي الأرحام لا يعطون من الزكاة. قال المصنف ولو ورثوا لضعف قرابتهم، هذا بيان أن ذوي الأرحام وإن كانوا وارثين مثل شخص ليس له من قرابته إلا أخواه من أمه فإنه في حياته يجوز إعطاؤهم من الزكاة وإن كانوا وارثين له بعد وفاته لأن قرابتهم ضعيفة. وإن تبرع بنفقة قريب أو يتيم أو غيره ضمه إلى عياله جاز دفعها إليه. نعم، إذا تبرع المزكي بنفقة قريب له أو يتيم ممن لا تجب عليه نفقتهم، واليتيم بأن ضمه إلى عياله فجعل نفقته معهم، قال جاز دفع الزكاة إليهم. نعم. وكل من حرمت عليه الزكاة بما سبق فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها. نعم، هذا تفريع أيضا القاعدة السابقة أن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل ذات يعني الملك الأول. المصنف يقول كل من حرمت عليه الزكاة، إذا هذه الزكاة صرفت لشخص ثاني أو ثالث، ثم ذلك الثالث أهداها لمن حرمت عليه الزكاة، فإنه يجوز له أخذها. وهذا هو نص حديث بريرة، حديث عائشة في قصة بريرة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني البرمة، اللحم الذي على البرمة هو عليها صدقة ولنا هدية، والنبي يحرم عليه الصدقة، فمثله الزكاة ولو كان غنيا ولو كان من بني هاشم ولو كان كافرا أو غيرهم من الناس. والذكر والأنثى في أخذ الزكاة وعدمه سواء. نعم، لا فرق بين الذكر والأنثى في أخذ الزكاة وعدمها، اللهم إلا في تنزيل بعض المسائل كما نقلت لكم عن بعض أهل العلم في مسألة الكسب. نعم. والصغير ولو لم يأكل الطعام كالكبير. نعم، يقول إن الصغير والكبير سواء فيعطون من الزكاة لا فرق. قال المصنف ولو لم يأكل الطعام، أن الصغير يعطى من الزكاة ولو كان دون أكله الطعام في الغالب أقل من سنتين. وعبر المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف للقاضي أبي يعلى، وقدمه الناظم ابن عبد القوي أنه إذا كان الصغير لم يأكل الطعام فلا يعطى من الزكاة. نعم. كالكبير فيصرف ذلك في أجرة رضاعه وكسوته وما لا بد منه. فيصرف له ذلك في هذه الأمور التي هي تعتبر من مؤنته التامة، في الرضاعة والكسوة وما لا بد منه كالمرضعة وغير ذلك. ويقبل ويقبض له منها ولو مميزا، ومن هبة وكفارة ومن يلي ماله وهو وليه أو وكيل وليه الأمين. طيب، يقول المصنف ويقبل، أي ويقبل تقبل الزكاة، ويقبض له منها، فالقبول لأنه تحتاج إلى إجاب وقبول، والقبض معنى زائد، ويقبض له منها ولو مميزا، عبر بقوله ولو لخلاف سيذكره المصنف بعد قليل للموفق رحمه الله تعالى. قال ولو مميزا ومن هبة، أي وكذلك الهبة يقبلها ويقبضها ولي المميز وغيره. وكفارة من يلي ماله، قوله من يلي ماله يعني الولي على ماله، لأن الصغير عليه ولايتان، ولاية على المال وولاية على النفس، فالولاية على المال تكون لأبيه أو لأمه أو لقريبه، وأما ولاية النفس فالغالب أنها لأبيه إذا كان حيا ولا تنزع منه إلا بفقد عقله، وأما الولاية على المال فقد تكون لغير أبيه والأب حي لكونه محجورا عليه أو أسقطها أو وكل بها. ثم قال مصنف وهو وليه أو وكيل وليه الأمين، وهو وليه أي على المال، أو وكيل وليه الأمين لأن النائب يقوم مقام الأصيل. ثم ذكر الخلاف الذي ألمح إليه قبل فقال وفي المغني يصح قبض المميز. نعم، قال وفي المغني يصح قبض المميز، هذا القول قدمه أيضا المجد أبو البركات في شرحه على الهداية. نعم. قال رحمه الله عند عدم الولي يقبض له من يليه من أم وقريب وغيرهما نصا. يقول المصنف عند عدم الولي أي عندما لا يكون له ولي على المال، فيقبض له من يليه أي يلي أحواله من أم، لأن الأم تكون حاضنة، والحاضن ليس من صلاحيته الولاية على المال إلا بتولية من قاض ونحوه، فليس من لازم الحاضن أن يكون وليا على المال، فالحضانة أمر مختلف عن الولاية على المال، بل قد تكون الحضانة يعني أمور متعلقة بولاية النفس أقرب. كذلك وقريب إذا كان يلي أموره وغيرهما كولي الأمر نصا، أي نص عليه الإمام أحمد. نقل هارون الحمال أن أحمد سئل عن الصغار ليس لهم ولي فقال يعطى من يعتني بأمرهم، هذا هو نص أحمد في المسألة. نعم. ولا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم أو يظنه من أهلها. طيب، هذه المسألة لها ثلاث حالات، وهو دفع الزكاة أو أحوال دفع الزكاة لمن لا يستحقها، فذكر المصنف ثلاث حالات. الحالة الأولى أن لا يظن كونه من أهلها، الحالة الثانية أن يدفعها ثم يتبين أن فيه مانع، والحالة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يدفعها ويتبين أنه ليس من أصناف الزكاة. نبدأ بالحالة الأولى، ولا يجوز. فلو لم يظنه ولا يجوز. أعد. أحسن الله عليكم. ولا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم أو يظنه من أهلها، لو لم يظنه من أهلها فدفع إليه ثم بان من أهلها لم تجزئه. نعم، يقول المصنف ولا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم أو يظن أنه من أهلها، إلا لمن يعلم أو يظنه، أي يظن ذلك الشخص من أهلها، يعلم يعني يتيقن، أو يظن بمعنى يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة من الأصناف الثمانية. قال المصنف فلو لم يظنه من أهلها بأن جهل حاله أو غلب على ظنه خلاف ذلك، ومن باب أولى إذا علم أنه ليس من أهلها، قال فدفعها إليه ثم بان من أهلها لم تجزئه. إذا من ظن أنه ليس من أهلها أو جهل حاله أو علم أنه ليس من أهل الزكاة ثم تبين أنه من أهل الزكاة لم تجزئه مطلقا، لأنه وقت بذله الزكاة كان ظانا كان غير عالم ولا ظان استحقاقه لها، والعبرة حينئذ فتكون نيته حينئذ ليست جازمة، ومن شرط النية في العبادات أن تكون جازمة. إذن الحالة الأولى دفع الزكاة لمن لا يظن كونه من أهلها غير مجزئة، سواء بان من أهلها أو لم يبن من أهلها. الآن نبدأ بالحالة الثانية، وهو إذا دفعها وتبين أن فيه مانع من موانع الزكاة الستة والسبعة سبقت معنا، مثل كونه كافرا أو عبدا أو نحو ذلك. فإن دفع إلى من لا يستحقها لكفر، لا يستحقها لوجود مانع لكفر، هذا المانع الأول، أو شرف، أي من آل بني هاشم، وهو نقول بني هاشم ولا نقول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بني هاشم يختلف عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينهما عموم وخصوص وجهي، فيدخل في هؤلاء ما لا يدخل في هؤلاء. نعم. أو كونه عبدا، نعم، لأن الرقيق لا يمنع استحقاق الزكاة. أو قريبا، أي قريبا يشمل اثنتين، الأصول والفروع وهم عمودي النسب، ويشمل القرابات التي تلزم نفقاتهم لكونه وارثا لهم، وهو لا يعلم وجود هذه الموانع السابقة، ثم علم لم يجزئ لم يجزئهم مطلقا وإن كان يظن أنهم من أهلها، ويستردها ربها بزيادتها مطلقا، يستردها ربها أي مالك المال بزيادتها مطلقا، سواء كانت زيادة متصلة أو منفصلة، وإن تلفت في يد القابض ضمنها لعدم ملكه بهذا القبض، وهو قبض باطن لا يجوز له قبضه، وإن كان الدافع الإمام أو الساعي ضامن إلا. نعم، بس يقول وإن تلفت في يد القابض ضمنها مطلقا لعدم ملكه بهذا القبض، لأنه ليس أهلا لها، وهو قبض باطل لا يجوز له قبضه، فلا نقول إنها في يده أمانة، فتكون يده حينئذ يد ضمان. قال وإن كان الدافع الإمام أو الساعي ضمن، فهو الذي يضمن الإمام لأنه مقصر وهو وكيل عن الفقير، إلا إذا بان غنيا. طيب، هذه الحالة الثالثة، وهو دفع الزكاة لمن ليس مستحقا لها، ظنه من الأصناف الثمانية فبان غير ذلك. قلنا في الحالة الثانية أن من دفعها لمن هو مستحق مع وجود مانع فإنها لا تبرأ ذمته مطلقا، كذلك أيضا من دفعها لمن ظنه مستحقا لا تبرأ ذمته إلا في صورة واحدة، وهو إذا أعطى الفقير يظنه غنيا. ولذلك يقولون لا يجزئ دفع الزكاة لغير مستحقها إن ظنه مستحقا إلا الغني إذا ظنه فقيرا فإنها تجزئ. ولذلك قال المصنف إلا إذا بان غنيا، ولم نقل إن هذه الجملة إلا استثناء متصل، وإنما نقول استثناء منقطع، لأنها تشمل الإمام وتشمل نائبه وتشمل الشخص إذا بذلها مباشرة له، فالأولى أن نقول إلا هنا استثناء منقطع، وسيأتي ما يؤكدها بعد قليل. نعم. والكفارة كالزكاة فيما تقدم. نعم، نفس الشيء، فيما ظنه أو لم يظنه وهكذا. نعم. ولو دفع صدقة التطوع إلى غني وهو لا يعلم لم يرجع. نعم، لأنه تجوز الصدقة إلى الغني، صدقة التطوع. نعم. فإن دفع إليه من الزكاة يظنه فقيرا فبان غنيا. نعم، هذه الجملة قلت لكم قبل قليل، لو أننا قلنا إن إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن فتندرج فيها، نقول إلا إذا بان غنيا فلا ضمان على الإمام أو النائب إذا بذلها، ولا ضمان كذلك على باذلها، ولا يلزمه إخراج غيرها، فتكون مجزئة إذا كان رب المال هو الذي أعطاها الغني يظنه فقيرا. الدليل واضح تعرفونه، عندما قال رجل لأتصدقن بصدقة فأعطاها غنيا فجاء أنها قد قبلت منه، ولأن الغنى والفقر مما يشق، كثير من الناس يظهر الفقر وهو غني عنده من الأموال في بيته وتحت وسادته ما لا يعلم به إلا الله، فلو قيل بذلك لا شق على الناس مشقة كبيرة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. وصدقة التطوع مستحبة كل وقت. نعم، في كل وقت، يعني ليس في وقت دون وقت، بل في جميع الأوقات مستحبة، لكن في بعض الأوقات أفضل. وسرا أفضل. نعم، قوله وسرا أفضل، أي عطاء صدقة التطوع في السر أفضل منها في التطوع. أما الزكاة فتقدم معنا أن إظهارها مستحب، فنفرق بين الزكاة وبين صدقة التطوع. صدقة التطوع السر أفضل مطلقا، والزكاة إظهارها أفضل. بطيب نفس، بطيب نفس أفضل من شح النفس. وكل العبادات كما عقد ابن القيم، نسيت الآن في الفوائد أو في بداية الفوائد، نسيت، أقرب ما يكون الفوائد، أنه يقول كل عبادة يفعلها المسلم مقبلا عليها أفضل من التي يقبل عليها مجاهد لنفسه. قيام الليل إذا أقبلت عليه أفضل عند الله عز وجل من تجاهد نفسك. نعم، لك أجر المجاهد، لكن هنا أفضل. قراءة القرآن، العلم، الصلاة، الصوم، والصدقة كذلك. في الصحة، نعم، والصحة أفضل من المرض كما تعرفون في الحديث. وفي رمضان أفضل من غيره. الصحابة كانوا أجود ما يكون، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان. وأوقات الحاجة، نعم، هذه لأجل حاجة الناس هو أفضل، كما جاء عن عثمان: ما ضره ما فعل. وكل زمان أو مكان فاضل. نعم، قول المصنف كل زمان أو مكان فاضل، إطلاق المصنف كل زمان فاضل يعني قد يكون فيه تأمل، فإن قاعدة الفقهاء أنه لا يلزم من كل زمان فضل مطلق العمل، وإنما الزمان الفاضل إنما يفضل فيه ما شرع فيه من عمل. فعلى سبيل المثال، رمضان زمان فاضل شرع فيه الصدقة فهي فاضلة، ومثل العشر الأول من ذي الحجة، جاء في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح، العمل مفرد محلى بألف يعم جميع العمل، فهذا يدل على أن الصدقة في العشر فاضلة. أما في غيرها ما لم يرد دليل خاص فلا نقول باستحبابه، وهذه قاعدة فقهاء صرح بها بعضهم. ولذلك لو قيل وكل زمان ورد فيه التصدق أو حث على التصدق لكان أولى. المكان طبعا لا يصدق إلا على الحرمين، مكة والمدينة. نعم، كالعشر والحرمين. كالعشر يشمل العشر الأول، أظن يقصد العشر الأول من ذي الحجة، لأن العشر الأخير من رمضان داخل في السابق. وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. نعم، هذا كذا جاء في الحديث. لا سيما مع العداوة، لا سيما مع العداوة، أي العداوة بين القرابات. وقد جاء في الحديث: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، وهو الذي بينهم عداوة، فهي عليه ثم على جار أفضل. نعم، تقدمت هذه كما في الزكاة هنا أيضا. نعم، وتستحب بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه دائما بمتجر أو غلة، أو غلة ملك أو وقف أو صنعة. نعم، هذه المسألة الأولى في سبق أنه يستحب، وقيد هذا الاستحباب أن يكون بالفاضل عن كفايته، يعني حده الأقصى المستحب الفاضل عن كفايته. والمراد بالكفاية الكفاية الدائمة، وبعضهم يعبر بالكفاية التامة. والكفاية هي له ولمن يمونه سنة كاملة. قال: وكفاية من يمونه دائما، هذه معنى الكفاية الدائمة أو التامة. بمتجر، تكون الكفاية بوجود تجارة له، أو غلة ملك ووقف، فما زاد عن حاجته فإنه يشرع ويستحب له الصدقة فيه. قال: أو صنعة، أو بأن تكون له صنعة تغل له مالا. هكذا أطلق المصنف وكثير من أصحاب الإمام أحمد، لكن صاحب الفروع قال: وفي الاكتفاء بالصنعة نظر. يعني لو أن الشخص فقط له صنعة فنقول لا نقول كل ما زاد عن كفايتك من الصنعة تتصدق به مستحب. شرح كلام ابن مفلح ابن قندس فقال: وذلك في حق من أراد التصدق بالمال الذي بين يديه. أن الصنعة تعرف أحيانا يوم يتعطل لمرض، والإنسان يعني لا يخلو من مرض في الشهر الواحد أكثر من مرة، عدم وجود من يطلب صنعته وهكذا. نعم، وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أو أضر بنفسه أو بغرينه أو كفالته أثم. نعم، هذا المحرم الصدقة المقبولة، لكنه يأثم لا للصدقة وإنما لأمر منفصل عنها. إذا تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته، أو أضر بنفسه بطعام أو دواء ونحوه، أو بغرينه الذي هو أقرضه، فمطل الغني ظلم، أو كفالته بأن كان كافلا لشخص آخر فأضر به، فإنه يأثم. الصدقة صحيحة يؤجر عليها، لكن يأثم للإضرار وإنقاص مؤنة الآخرين. نعم، ومن أراد الصدقة بماله كله وحده ويعلم وهو وحده وهو وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك أن يستحب. نعم، قال المصنف ومن أراد الصدقة بماله كله وهو وحده، بمعنى أنه لا عيال له ولا قرابة ولا تلزمه نفقة أحد، ويعلم من نفسه، هذا القيد الثاني، حسن التوكل على الله عز وجل والصبر عن المسألة فله ذلك. ثم فسر المصنف قوله فله ذلك أن يستحب. عندي هنا مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحكم إنما يثبت لمن ولد فيه شرطان، أن لا يكون له من يعيله، وأن يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر على المسألة. الأمر الثاني أن قول المصنف فله ذلك فسرها بقوله يستحب، لأن صاحب المنتهى قال فله ذلك وسكت ولم يقل فيستحب. وبعض الناس فهم منهم منصور فيما نقل أنه فهم من عبارة المنتهى فله ذلك أي يجوز، يجوز أن يتصدق بماله كله إذا كان ليس له من يعوله وكان حسن التوكل على الله عز وجل. والحقيقة أن تعبير المصنف بأنه أي يستحب غريب، لأن الأصل أن اللام هذه لام التخيير فتدل على الإباحة، وهذا مصطلح مشهور عند الحنابلة وغيرهم، ففسر الإباحة بالاستحباب، فحينئذ نقول إن اللام هذه إنما هي لما يقابل التحريم وليست لما يقابل التكليفات الأحكام التكليفية، أي له بمعنى لا يحرم عليه. ولعل الإشكال أنه جاء في عبارة صاحب التنقيح لما ذكر حكم هذه المسألة قال له ذلك وقيل يسن وهو أظهر، فجزم بأنه له ذلك وهو الإباحة، ثم قال وقيل يسن وهو أظهر، وما استظهره صاحب التنقيح هو الذي فسر به المصنف قوله وله ذلك، ولو قال مباشرة استحب ذلك كان حل الإشكال. يهمنا هنا مسألة وهي أن قوله فله ذلك قد يفهم من كلام صاحب المنتهى الإباحة، ويكون صاحب الإقناع صرح بالاستحباب، ونقول إنما صرح المصنف بالاستحباب ولم بالتفسير بأن قال وله أي يستحب، إيماء إلى أن من عبر من الأصحاب بقوله فله ذلك أن مراده الاستحباب، فلا يكون خلافا على قولين، وإنما هو حمل لما نقل على أنه قول واحد. هل سنرجع لها بعد قليل. وإن لم يعلم ذلك حرم، وإن لم يعلم حسن التوكل على الله عز وجل حرم. قبل أن ننتقل المسألة بعدها، حسن التوكل على الله عز وجل هذا دعوة سهلة، كل يستطيع أن يدعي حسن التوكل على الله عز وجل، ولكنها عند تطبيق صعبة. وقد ذكرت لكم قبل أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان مهتما بأحاديث الورع، بأحاديث الورع، وكان ورعا رحمه الله تعالى في فعله في نفسه، ولكن نلحظ أمرين: أنه كان ورعا في فعله ولم يكن يطبق الورع على أبنائه، ولها قصص، منها قصة ابن الصالح، فكان لا يأكل من بيته ولا يمنع أهل بيته من أن يأكلوا من بيت صالح، لأن صالحا كان يأخذ على القضاء رزقا وهو يرى أنه يجب التبرع به وعدم أخذ الأجرة عليه، فهذا من باب الورع لا من باب الحلال والحرام. وكذلك أحمد لما كانت عنده حادث الورع لم يكن يحدث كل الناس بها مثل ما يفعل بعض الوعاظ، يقوم في المنبر فيحذر الناس من أشياء من باب الورع لا من باب الحلال والحرام، فيشدد عليهم فيحرم عليهم مباحات أو يوجب عليهم مندوبات. وذلك أحمد رحمه الله تعالى ما حدث بأحاديث الورع إلا بعض أصحابه كالمروذي وعبد الوهاب الوراق وقلة من أصحابه الذين كان يحدثهم ولم يحدث الباقي. القصد من هذا أن دعوة حسن التوكل أو إطلاق أحكام الورع على عموم الناس هذا خطأ، فيجب أن يفرق بين الحكمين. فكما أن الجنة درجات، فليست الدرجة العليا لكل من ادعاها ولا الدرجة العليا لكل من ظن أنه من أهلها، وحتى في الأحكام الخاصة بك فيجب عليك أن تنتبه. فلذلك الصدقة بالمال كله إنما تكون لمن عرف من نفسه حسن التوكل والصبر على المسألة، كالصديق رضي الله عنه حينما بذل ماله كله. ولذلك قال المصنف وإن لم يعلم ذلك أي حسن التوكل على الله والصبر على المسألة حرم عليه هذا الفعل، فيأثم ويمنع منه، يجب أن يمنع منه ويؤخذ على يده ويحجر عليه كذلك. انظر هذه المسألة دقيقة، وإذا كان تنفع طالب العلم في نفسه وتنفعه في مواعظه وفتواه على الآخرين. وتعرفون الكلمة المشهورة التي سارت مسار الركبان قول ابن عيينة ونسبت أيضا للثوري، أنه قال الاحتياط كل يحسنه ولكن الفقه الرخصة من الثقة. نعم أحسن الله عليكم. وإن كان له عائلة ولهم كفاية أو يكفيهم بما مكسبه جاز لقصة الصديق وإلا فلا. نعم هذا الذي صورة الجواز لقصة الصديق حملها على هذه الصورة، وإلا فلا يجوز بأن يعني لم يعلم من نفسه ذلك أو كانت له عالة وليست لهم كفاية. ويكره لمن لا صبر له على الضيق أو لا عادة له به أن ينقص عن نفسه الكفاية التامة. نعم الكفاية التامة هي مقدار السنة له ولمن يعوله. والفقير لا يقترض ويتصدق. نعم أي لا يشرع له أن يقترض ويتصدق ولا يؤمر بذلك، فلا يقال له اقترض وتصدق. نعم. ووفاء الدين مقدم على الصدقة. نعم هذا تعليل وفي نفس الوقت هو حكم، فمن كان عنده مال وأراد أن يتصدق به أو أن يفي دينه نقول وفاء الدين مقدم. طبعا قبل أن ننتقل التي بعدها، فيما سبق يتبين لنا أن الصدقة لها أحكام خمسة، واجبة إذا كانت زكاة أو كانت نذرها الشخص على نفسه، تكون مستحبة إذا كان بالفاضل عن كفايته الدائمة، تكون مباحة إذا كان له عائلة أو يكفيهم بمكسبه، تكون مستحبة وداخلة في الصورة الثانية فيما إذا كان وحده وعنده حسن توكل، تكون محرمة إذا لم يعلم من نفسه حسن التوكل والصدقة بماله كله، وتكون مكروهة وهي الخامسة قال إذا كان لا يصبر على الضيق أو لا عادة له به أو ينقص عن كفايته التامة. نعم. قال رحمه الله وتجوز صدقة التطوع على الكافر والغني وغيرهما ولهم أخذها. نعم قوله وغيرهما أي غيرهما ممن له مانع من موانع أخذها كبني هاشم وكالرقيق وغيرهم. هنا تعبير المصنف هو تجوز صدقة التطوع على الكافر. ذكر بعض المحققين وهو بالنصر الله أنه لما سمى المصنف صدقة تطوع الكافر، هل الصدقة على الكافر فيها قربة أم لا؟ نعم الصدقة على الغني قد تكون فيها قربة من إطعام المسلم والقرابة ونحوه، لكن الصدقة على الكافر هل فيها قربة أم لا؟ قال لم أجد أحدا تكلم فيها، لكن مقتضى تسميتهم هذا الفعل بأنه صدقة يدل على أنها قربة. ثم استدرك فقال مع أن مقتضى قول الأصحاب لا يجوز الوقف على الأغنياء لكونه لعدم كونها قربة يدل على عدم ذلك، ثم توقف قال فليحرر. إذن الكافر والغني إذا لم يكن فيه معنى يعني الغني لقرابة ونحوها، هل تكون الصدقة عليه فيها قربة أم لا؟ تردد فيها ابن نصر الله، لكن الصواب أن فيها أجرا وقربة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل كبد رطبة أجر، وهذا صريح جدا. وأما معنى الوقف فإن له معنى خاصا به يزيد عن الصدقات، فإن التحبيس فيه الديمومة، وأما الصدقة فإنها تكون مأجورا عليها ولو كانت على كافر أو غني. نعم. ويستحب التعفف فلا يأخذ الغني صدقة ولا يتعرض لها، فإن أخذها مظهرا للفاقة حرم. نعم قال ويستحب التعفف مطلقا، ثم قال فلا يأخذ الغني صدقة ولا يتعرض لها، يحرم عليه أخذ الصدقة ويحرم له أن يتعرض لها. قال فإن أخذها مظهرا للفاقة حرم عليه ذلك. طيب فإن أخذها من غير إظهار للفاقة فهذا يلزمه ردها، هذا واضح فقد يكون خطأ من صاحبها. نعم. ويحرم المن بالصدقة وغيرها وهو كبيرة. نعم وهذا الجزم بأنها كبيرة جزم به المصنف وصاحب المنتهى وغيرهم، والمن هو التحديث بالإعطاء أو أنه هو يعني إعطاؤها على يعني تغير في النفس. نعم. أحسن الله عليكم. ويبطل الثواب بذلك. نعم يبطل الثواب بذلك، لكن هل يسقط الوجوب؟ نعم يسقط الوجوب، فلو كان من بالزكاة سقط وجوبه لكن لا ثواب له. نعم. ومن أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك ثم بدا له استحب أن يمضيه. نعم هذه قاعدة، هذا تفريع على قاعدة، وهو أن الهبة وسائر التبرعات كالصدقة وغيرها لا تلزم إلا بالإقباض، وسيأتي إن شاء الله في الهبات الفرق بين القبض والإقباض، وهو القبض بإرادة وإذن مالك المال. فمن أراد أن يخرج شيئا يتصدق به ثم بدا له، قوله ثم بدا له أي بدا له ألا يتصدق بلغة العامية هون، يعني رجع في قوله، فحينئذ يجوز له ذلك، لكن الأفضل أن يمضيها. قال المصنف ومن أخرج شيئا ليتصدق به، إذن هنا لم يزد على مجرد الفكر بل أخرج شيئا وعزله، أخرج بمعنى عزله ولكن لم يقبضه للمستحق أو وكل في ذلك. إيش معنى وكل؟ أي وكل في الإخراج، أو كان قد أخرجه ووكل في التسليم. إذن التوكيل في الإخراج بالعزل أو التوكيل في التسليم، لم يسلمها فقط لم يسلمها بعد للمحتاج ولا وكيل المحتاج، وإنما سلمها لوكيله هو. قال ثم بدله، أي بدله أن يرجع في صدقته، يجوز ذلك لكن استحب. عبر مصنف باستحباب، وصاحب المنتهى عبر بسنة، وسأقول لماذا. أن يمضيه، أي أن يمضي صدقته. الدليل أنه جاء في الحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فقوله كالكلب يعود في قيئه قال أهل العلم ليس لنا مثل السوء كما قال أحمد وغيره، فدل على أنها سنة عدم الرجوع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذمها. نعم. ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به. نعم، المسألة الخبيث سيأتي لها توسع إن شاء الله في أول كتاب البيوع. الخبيث من المباح، لأن الخبيث ذكر الله عز وجل تيمم الخبيث منه، أي من مالكم الذي في أيديكم. فإن المباح ليس في درجة واحدة، بل بعضه أطيب من بعض كسبا، وبعضه أطيب من بعض محبة لصاحب المال، وبعضه أطيب من بعض جودة. وكلما كان الذي تصدق به أحب إلى قلبه وأطيب، كلما كان أفضل للآية. فيتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث الذي يزهد فيه ولا يرغب به فيتصدق به، لكن لو تصدق بالخبيث الذي هو يعني أقل جودة مثلا جاز له ذلك، لكن الجيد أفضل. وذلك في قصة الصحابي أنه قال في أن حديقته هي أحب ماله بيرحاء. نعم. قال وأفضلها، قرأتها اقرأها، وأفضلها جهد المقل. نعم. قال وأفضلها، أي وأفضل الصدقة جهد المقل. جاء في الحديث عند أبي داود وغيره أفضل الصدقة جهد مقل أو جهد من مقل، يعني أن الشخص إذا كان ماله قليلا ثم تصدق ببعضه فهو أفضل ممن يكون ماله كثير ويتصدق به. وأما حديث أن تصدق وأنت على ظهر غنى، ليس مراده أن يكون أكثر مالا، وإنما وأنت آمن معك وفرة المال فإن له فضلا. والأفضل أن يكون كلما كان الشخص أقل مالا فإن صدقته بنسبة ماله أفضل. نكون بذلك بحمد الله عز وجل وتوفيقه وامتنانه أنهينا كتاب الزكاة، وهذا فضل من الله عز وجل ومنه وإحسان. فصلى الله عز وجل أن يزكي قلوبنا بالإيمان، وأن يرفع درجاتنا في جنات النعيم، وأن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا. وأسأله سبحانه أن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.